العمل الجماعي بين الواقع المرير للجماعات الإسلامية والدعاء لانتماء لمنهج أهل السنة والجماعة. العمل الجماعي كما تعلمون دار حوله خلافات وانتقادات وبعض التمزق والشتات في هذه الجماعات التي تستدعي أن نتكلم نحن فيها، على اعتبار أن طالب العلم الدارس لعقيدة أهل السنة والجماعة يحتاج إلى دليل أو رؤية، لأنه لن يخلو أي دراسة أو لن يخلو طالب علم من أن يطرح على نفسه سؤالا حول هذه الجماعات. هتلاقي واحد جاي يسألك: يا شيخ، دلوقتي الإخوان المسلمين، الجمعية الشرعية، أنصار السنة، الجماعة السلفية، كيف نتعامل معها؟ ماذا يعني نصنع؟ ننضم إليها أو لا ننضم؟ طبعا طالب العلم الدارس عايز رؤية الشيخ اللي بيدرس، فمن حقنا أن نعرض الموضوع وبنظرة علمية. وأيضا لا أخفي عليكم أننا قبل أن نكتب هذا أو نؤلف هذا المبحث أو هذا المطلب في كتاب كفاية الطالبين، حاولنا بقدر المستطاع أن ننظر بنظرة الوسطية، أن نذكر ما لهم من إيجابية وما عليهم من سلبية. أضف إلى ذلك أن احنا استشرنا إخواننا وعرضنا القضية على فضيلة الشيخ عادل الشربجي وعلى الدكتور محمود شعباء وعلى كثير من الإخوان الدعاة: ماذا تقولون لو كان في تجني أو أنا حكت عن القضية؟ فساعدوني في أن احنا نحذف العبارات اللي لا تليق، واستجبنا لهم في كثير من الأحيان، ليس إلا خوفا بس على يعني مشاعر الآخرين إزاي تنقضهم أو تتكلم عنهم. نقول: يا أخوان قولوا الحق، لأن قولة الحق، إحنا ما عندناش رهبانية في الإسلام. ربنا لما عاب على يهود النصارى قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ليه؟ لأن كان العالم يتكلم وما فيش حد من عامة الناس ولا من خاصتهم يعقب عليه ولا يسألهم الدليل. عمركم شفتوا مثلا شنودة أو البابا عند النصارى حد من العامة يقول له: الدليل على كلامك إيه؟ ولا أنت جبت الكلام ده منين؟ أبدا، كلامه مسلم كأنه وحي. ربنا نفى هذه الصفة عن علماء الإسلام. فمن نصحي لإخواني والعلماء اللي هم يتصدروا للدعوة أو الدعاء اللي بيتصدروا للدعوة، إنني لو وجدت شيئا أنتقده بحق يبقى لازم أقول ولا أكتمه، ولو كتمته فأعتبر نفسي آثما. ولذلك إحنا بنعرض في هذه القضية ما يتعلق بالجماعات الإسلامية اللي على الساحة، أو العمل الجماعي بين الواقع المرير للجماعات الإسلامية، لأنه فعلا واقع مرير ويحتاج إلى نهضة على الكتاب والسنة، لأن الكل بيدعي الانتماء لمنهج أهل السنة والجماعة. أغلب الجماعات الإسلامية اللي ظهرت على الساحة الدعوية كانت رد فعل لانتشار الشيوعية وانتشار الثقافة الغربية في البلاد الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية قبل وبعد زوال الخلافة العثمانية بفترة مرت بفترة من السبات العميق. فعلا وصل الحال بالأمة الإسلامية في أواخر عهد الخلافة العثمانية إلى سبات عميق غرقت فيه الأمة في الشركيات، في البدع، في المنازعات، في أمور الدنيا، في أشياء غريبة جدا، لدرجة أن الخليفة العثماني نفسه ما كان يفعل شيئا في الخلافة العثمانية إلا بإذن من شيخ الطريقة اللي هو العارف بالله اللي مذهب الحلول والاتحاد، ما يتخذش قرار في الخلافة إلا بكده. فالأمة لما وصلت إلى هذا الحال غزاها الاستعمار وغزتها الشيوعية بعد ذلك، فأتاح لأولياء الشيطان اللي هو الواقع المرير ده الانطلاق بقوة نحو الثقافة الغربية العلمانية اللادينية أو الثقافة الشرقية الشيوعية الاشتراكية. فبدأ بعثات تخرج من البلاد الإسلامية وتدرس في فرنسا في الغرب. وأيضا لما حدث تغيير في البلاد الإسلامية بعد زوال الخلافة العثمانية، الكل هرع إلى الشيوعية واستورد الأفكار من عندها وغزت البلاد الإسلامية غزوا شديدا، حتى إن أصبح بعد ثورة 19 عندنا في مصر على وجه الخصوص، الأصل كان الأصل قبل الثورة دي إن الناس على فطرتهم في الغالب بالنسبة للالتزام أو ما شابه ذلك، تلاقي إن النساء كل امرأة لا تخرج سافرة أبدا بل تغطي وجهها. من بعد سنة 19 أصبح الأصل إن كل النساء سافرات ومفيش واحدة بتغطي وجهها، لدرجة إن إحنا نذكر مرة من المرات إنك لو شفت أخت منتقبة أو حتى لبس حجاب يبقى وضع شاذ بالنسبة لعامة الناس. فانقلبت الأحوال وتبدلت، سرى هذا الاتجاه إلى أوصال الجسد الإسلامي الممزق، وأصبحت البيئة الإسلامية محملة بالأمراض الفكرية المتعددة والمعدية، سواء ساقتها البدع الموروثة أو الأهواء المهووسة بالتقدم الغربي. فالناس ساعتها كانوا بيتكلموا على أن الغرب تقدموا عشان تركوا الدين، فلنترك الدين. الاتجاه الشيوعي، اتجاه الاشتراك اللي صار في البلاد الإسلامية، يعني كان مؤثر جدا في هذا الباب. كان بتقدير الله عز وجل ومن منته على الأمة الإسلامية انتشار الدعوة الإصلاحية في الجزائر العربية، الدعوة الإصلاحية التي قام بها الشيخ محمد عبد الوهاب، وكانت الجزائر العربية مهيئة لذلك، لأن الجزائر العربية ما كانش لها سلطان مركزي إلا في الحجاز في مكة وفي المدينة بس تحت سلطان الخلافة العثمانية، إنما نجد وأماكن كثيرة في البلاد في الجزائر العربية ما كانش لها سلطان أصلا تحت الخلافة العثمانية، عبارة عن قبائل أو مدن صغيرة، فكل مدينة تعتبر دولة مستقلة. وهو ده السبب الأساسي اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر من خلاله نجاح الدعوة الإصلاحية اللي قام بها الشيخ محمد بن الوهاب، عشان يعيد الناس إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ العقيدة وأخذ السنة من مصدرها الأصلي من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. صحيح كان في تجاوزات، لكن قصتهم هنا في ظهور المملكة العربية السعودية وانتشار الدعوة الإصلاحية كان الكلام ده خاص بالبلاد العربية، لكن عندي نحن في البلاد الإسلامية بعد ظهور الثورة اللي كانت أيام عبد الناصر بدأت تظهر حمية عاطفة إيمانية عند كثير من الناس يرغبون في إعادة الأمة الإسلامية إلى ما كانت عليها. بس المشكلة إن ما حصلش في مصر نفس اللي حصل في السعودية في قضية ظهور دعوة إصلاحية على المستوى الكلي، حيث تأثر في ظهور بلد. السبب في كده إيه؟ لأن كان مصر دولة مركزية. يعني إيه دولة مركزية؟ يعني ممكن الجماعات الإسلامية تطلع كطوائف مستقلة في أفكار، لكن ما تقدرش تستقل بأجزاء من البلد لأن الدولة المركزية بتمنع. إنما السعودية غير كده. يعني مثلا في نشأة الدولة الدعوة الإصلاحية في الجزائر العربية كان عبارة عن إيه؟ قبيلة بتحارب قبيلة أو مدينة بتحارب مدينة على مسألة دعوة التوحيد أو على الانطواء أو الدخول تحت حكم الملك عبد العزيز أو الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة إن هم عايزين يقضوا على الدعوة الإصلاحية، فالدعوة الإصلاحية بترد أو تبادئ بالهجوم فيفتحوا البلاد وتتوسع الدعوة الإصلاحية، إلى أن تمكنوا فعلا من توحيد الجزائر العربية. ولما تدخلت الدول الغربية قال السعوديين أعلن المملكة والسعودية للسعوديين عشان تستقروا على هذا، فرضوا بذلك على اعتبار إنهم مش هيقدر يواجهوا العالم ككل. يعني ده اللي حصل في السعودية، إنما عندنا في مصر لا، في مصر الوضع كان مختلف. بدأ بعض المسلمين المخلصين الواعين يخططون في سائر البلدان لقيام حركات إسلامية دعوية تعمل على إعادة الإسلام إلى الحياة العامة في الجوهر والمظهر. وظهرت الجماعات الإسلامية على اختلاف مشاربها ومنطلقاتها وتنوع مؤسسيها لتفسح المجال لنشاط إسلامي ودعوة. يعني البعث هو رد فعل مباشر للحالة المتردية اللي كان فيها البلاد الإسلامية. وردود الأفعال دي بتيجي بسبب أن ربنا سبحانه وتعالى بنى الكون على العدل والميزان. يعني إذا اختل جانب من ناحية الإيمان وهجمة شرسة على الإسلام والقضاء على الإسلام، يبقى لازم تلاقي في المقابل على طول ربنا من عدله أن يقيم في بلاده وفي عباده من يدافع عن دينه، لأن ربنا تكفل بحفظ الإسلام إلى قيام الساعة، تكفل به منهجا فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتكفل به واقعا فقال لا تزال طائفة من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. تحولت كل حركة دعوية إلى حركات متعددة تختلف بحسن النية في التفاصيل العقدية أو المفردات التشريعية أو النظرة السياسية. يعني ممكن يكون شخص متأثر بالدعوة الإصلاحية اللي في الجزائر العربية، فلما ينشئ جماعة هتبقى الجماعة دي متأثرة بهذه الدعوة. واحد طالع مثلا من الأزهر والأزهر بيتبنى الصوفية الأشعرية وعمل دعوة إصلاحية أو عمل حركة أو جماعة، فهيتأثر برضو بالأزهر وبفكره الصوفي الأشعري. واحد مثلا جه بدعوة إصلاحية من الهند فتأثر بالبيئة الهندية، أخبرك إزاي؟ لكن إحنا نعرف كويس جدا إن المنطلق الأساسي لمنهج أهل السنة والجماعة كمنهج، مش كجماعة، كمنهج ومش حزب، كمنهج بيتمثل فيه إن كل قول أو فعل يتكلم به أي شخص لابد أن يقيد بكتاب وسنة مرتبط بفهم سلف الأمة، كتاب وسنة فهم سلف الأمة. لكن حسن الظن في البداية وصف من قام بالدعوات في الجماعات الإسلامية التي انطلقت على الساحة الإسلامية في مصر وسائر بلاد المسلمين، فكل ينادي بالعودة إلى الكتاب والسنة. ولا شك أنها حركت المياه الراكدة وكانت سببا مباشرا، وبنقولها بصدق ان الجماعات الإسلامية على اختلافها سبب في وجود الملتزمين او الاتجاه اللي بيحاول ان يلتزم بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وان كان في تقصير او ما فيش تقصير، لكن الاتجاه العام لما نشوف كمية كبيرة جدا من الاخوات تحب ان تظهر في زي تتأسى فيه امهات المؤمنين، او اخ اطلق لحيته يتأسى بنبي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ده كله من أثر هذا الحراك اللي احنا اتكلمنا عنه. أصبح صورة المسلم الملتزم والمسلمة أمرا مألوفا للناظرين، بعد أن كان مجرد التزام المسلمة بحجابها يمثل حالة شاذة في كثير من المجتمعات الإسلامية. وانتوا عارفين ان الكلام ده حدث في وقت قصير، يعني مثلا في حدود 30-40 سنة نهجت الحكومات العربية بعد أن مزق الجسد الإسلامي بعد زوال الخلافة العثمانية، الحكومات العربية كلها سعت إلى أن الخطاب الإعلامي يكرس لإيجاد أناس لهم بعد كبير بينهم وبين دينهم. الصورة المتكررة في وسائل الإعلام كلها صورة العلماني الغربي الشيوعي اليساري الليبرالي يكون هو السبب. فكن نجد الآن أن الأغلبية أصبحت سنية على الطريقة اللي فيها التأسي بالصحابة والتابعين، دي حاجة جميلة جدا جدا، ودي برضو من إيجابيات الجماعات الإسلامية في الجملة. عشان كده احنا بنقول دراستنا لهذه الجماعات ليس القصد منه ان احنا نقول فلان ده وحش وفلان ده حلو وفلان ده قبيح وفلان ده كذا، لا، القصد ان احنا نصلح الخلل، ان يكون ولاءك لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقول لي صاحب الجماعة تعالى معايا على الكتاب والسنة، الخلل ده تعالى نبعد عنه، الخلل ده موجود عندك فحاول تصلحه، زعل منك هو حر، استجاب لك يبقى خير وبركة، انت عملت اللي عليك واخذت بيده، لا سيما وقد تاسسنا في العقيده على مدار 120 محاضره واحنا قاعدين نتكلم في عقيده اهل السنه والجماعه وعقيده المخالفين عشان نجتنبها. فنحن الان نتعامل مع اخواننا على ان ناخذ بايديهم ونقف معهم في الحق ونرد الباطل على صاحبه. الغريب في الامر بقى لما ظهرت هذه الاتجاهات، يعني احنا عندنا الجماعة اللي هي بتاع الاخوان المسلمين زي ما هنشوف دلوقتي، الجماعة مثلا الشرعية، الجمعية الشرعية، جماعة انصار السنة المحمدية، الجماعة السلفية الاسكندرية، جماعة التبليغ اللي جاتنا من الهند، ظهرت بعض الجماعات الاخرى مش هنتكلم عنها لان في الغالب فكرها فكر مخالف من ناحية الاصل. هنتكلم على اغلب الجماعات اللي فيها الان دعاء ولها يعني ناس او لها فاعليه قويه في الساحه الدعويه وكده. يعني كل واحد من هؤلاء حسب فكره ومشربه وضع قواعد او اصول للجماعه اللي اسسها. فالقواعد اللي وضعها قد تبدو في الظاهر كويسه، لكن فكره العقلي وثقافته اللي تربى عليها أثرت على هذه الأصول، فأصبح كلامه لما يدعمه بالكتاب والسنة فيه شيء من الجانب العقلي اللي ينغص على الجانب المعتمد على الكتاب والسنة. فمن هنا حدث التميز بينها، وإلا لو كان كله على الكتاب والسنة بنفس المنهج وبنفس الخطوات مش ممكن يبقى فيه فرق بين الإخوان المسلمين والأنصار السنة والجماعة الشرعية والتبليغ والسلفيين، كله هتلاقوا نسخة واحدة. والواقع بيقول غير كده، إن دول لهم نظام ما بيحضروش مع دول، ودول لهم نظام ما بيحضروش مع دول، مظبوط ولا لا؟ فإحنا عايزين نشوف السبب عشان الكل يجتمع. فعشان كده أنا الكلام كتبته بدقة وبعناية علشان الواحد بيحسس وبيكتف المطلب ده. المطلب ده أخذ شهرين في كتابته لوحده، يعني شوف احنا بنتكلم هو حوالي كم صفحه، 50 صفحه تقريبا، خد 58 صفحه، خد شهرين احنا بنكتب كل كلمه بنكتبها وحسس عليها عشان يبقى الكلام فعلا القصد منه ان يكون خالص لوجه الله عز وجل وما يكونش فيه غرض. هذه الجماعات اتخذت اصولا لها وقواعد مزجت فيها نصوص القران والسنه على اراء وتوجهات مؤسسيها، وحملت النصوص النقلية على المنطلقات العقلية لقياداتها، فكان التباعد بينها على قدر ما خالفت فيه كتاب الله وسنة رسوله. يعني التباعد بين هذه الطوائف على قدر المخالفة اللي حصلت إما من قبل المؤسسين أو أتباع المؤسسين بعد ذلك، على قدر البعد عن الدليل وعلى قدر المنحى العقلي اللي فيه مخالفة للكتاب والسنة. لما تقوليش واحد معصوم، ما هو فيه مخالفات حصل، بس المخالفة زاويتها بتتحسب في البعد أو القرب على حسب البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم وإن قدموا إيجابيات كثيرة إلا أنه ينبغي على المسلم الصادق الحريص على اتباع الحق والتزام طريقة السلف الأول خير القرون اللي هم الجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، ينبغي على المسلم الصادق أن يراجع موقفه إن كان منتميا لأحد هذه الجماعات. ديننا مبني على كلمتين قلناهم في أول محاضرة من المحاضرات 120 وبنقوله دلوقتي، على كلمتين، خبر يصدق وأمر إيه؟ ينفذ. فلو يوم ما لقى إن الخبر اللي مفروض إن احنا نصدقه ترك وأصبح كلام الشيخ قائد الجماعة هو المقدم، يبقى أنت على طول تقول لا استنى، أنا مع كتاب الله وسنة رسوله ومش معاك في النقطة دي، في النقطة دي اللي أنت قلتها وتخالفوا فيها. وأنا قال لك أنت بتخالف، اللي هيعترض ينطرد، قل له أنا هنطرد يا سيدي وأنا بقى مبسوط كمان. ليه؟ لأن أنت أصلا في جماعتك أردت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس فلان أو فلان. معايا يا إخوان ولا مش معايا؟ اللي مش عاجبه الكلام أو يقول لك لا الكلمة دي يا شيخ بص فيها تاني، قول لي بص فيها تاني أنا بص فيها تاني. لكن اللي انا حاسه دلوقتي ان الكلام واضح وصريح، وما اظنش واحد يعني عقله عقل صريح ويؤمن بالنقل الصحيح ويقدم النقل على العقل الا وهيتفق معي في هذا المبدا. منهج الفرقة الناجية الذين يقدمون النقل على العقل ويرفعون كتاب الله وسنة رسوله على رؤوسهم، وهم متجردون مخلصون لا يخشون في الله لومة لائم. هو ده المنهج الذي ندعو إليه في هذه المحاضرة وفي سائر المحاضرات التي تقدمت كما بينا سلفا. عشان كده نعرض بقى يعني الجماعات كده بالراحة ونتكلم عن كل جماعة، وزي ما قلت لا نعني بذكر السلبيات لانتقاص مما لدى هذه الجماعات من الإيجابيات اللي عندهم. لا، الحق، شوف احنا بنقول لو الحق جه على لسان واحد طفل صغير او حتى لو جه على لسان نصراني مش مسلم، اقول انتوا عندكم آية بتقول كذا وكذا وكذا، تقول لا ما عندناش عشان خاطر هو نصراني، ولا بتقول فعلا عندنا؟ عندنا الآية فعلا، بس يكون الاستدلال صحيح. بناخدها ليه؟ لأن ربنا اللي قالها، مش النصراني اللي ذكرها ولا فلان اللي ذكرها. لا، أي دليل إحنا بنتبعه على إن الرسول هو اللي قاله، والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام مش لفلان أو فلان. ولا يعني ذلك إن أنا حوافق اليهودي أو النصراني في عقيدتي أبدا، ولكن نحن مع الحق وندور معه حيث دار. هنبدأ بجماعة الإخوان المسلمين لأنها من أقدم الجماعات. أسسها الشيخ حسن البنا لإقامة الخلافة الإسلامية. الأول نعرف الشيخ حسن البنا ونشوف فكرته إيه، اللي كان بيسعى إليه الشيخ حسن البنا إيه بالظبط. مؤسس هذه الدعوة الأستاذ حسن البنا ولد في إحدى قرى البحيرة بمصر، ونشأ نشأة دينية متأثرا فيها بالطريقة الصوفية الحصافية الشاذلية. هو قال كده، الشيخ حسن نفسه قال كده، ان انا تأثرت بالطريقة الصوفية الحصافية الشاذلية، ونشأ على منهج العقيدة البيجورية الأشعرية التي تبناها ابو حامد الغزالي في احياء علوم الدين، في كتاب احياء علوم الدين. الشيخ حسن برضو قال ان الكتاب اللي اثر في حياتي تأثيرا بالغا هو كتاب ايه؟ احياء علوم الدين، بل نصح جميع المريدين من اتباعه ان يكون عندهم هذا الكتاب يدرسوه. درس في المدارس الحكومية، التحق بدار العلوم، تخرج منها سنة 1927، عين مدرسا في إحدى مدارس الإسماعيلية الابتدائية، وهناك بدأ نشاطه الدعوي بين الناس وخاصة في المقاهي وبين عمال قناة السويس، حتى أسس النواهر الأولى من الإخوان سنة 28. بعد ذلك انتقل إلى القاهرة وانتقلت معه قيادة الحركة عام 1932، وصدرت جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية عام 1933. كان مدير الجريدة الأستاذ محب الدين الخطيب، وبعد كده صدرت جريدة النذير سنة 38، وبعد كده جريدة برضو من الإخوان اسمها جريدة الشهاب، وتوالت المجلات والجرائد الإخوانية، وتكونت أول هيئة تأسيسية للحركة عام 1941 من 100 عضو، اختاروا حسن البنا بنفسه، وأنشأ الإخوان تنظيما عسكريا خاصا دخلوا به حرب فلسطين 1948. حصل بعد كده منازعات بين الحكومة المصرية والجماعة، سعى من خلالها رئيس الوزراء وقتها اسمه النقراشي لإغلاق الجماعة وحلها. نتج عن ذلك اغتيال النقراشي، ومن بعده اغتيال حسن البنا سنة 1949، رحم الله الشيخ حسن البنا. طيب، اللي عايزين نقول ان الشيخ حسن البنا لغايه ما مات كان بيسعى الى فكره معينه هي اساس جماعه الاخوان المسلمين. الشيخ حسن البنا وجد ان الخلافه العثمانيه زالت والامه تمزقت، فوضع في ذهنه فكره هي اعاده الخلافه الاسلاميه. يعني الاساس اللي أنشئت من أجله جماعة الإخوان المسلمين إعادة الخلافة الإسلامية وقيام عز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يراها في نفس القوة اللي كانت عليها حتى في الخلافة الرشيدة، وهي فكرة حميدة. لكن كل منطلقات الإخوان المسلمين هو الوصول إلى الخلافة الإسلامية. اللي بعض الناس يقول لك إيه؟ إن نظرتهم نظرة سياسية. هي مش حكاية نظرة سياسية، هو الرجل اللي حط الفكرة في الأصل وأسس عليها الجماعة هي العودة بالمسلمين لإقامة خلافة إسلامية في ثوب عظيم. مع إن موضوع الخلافة الإسلامية أما أجي أتكلم ويكون هدفي في الأصل الوصول إلى الخلافة كأعلى نقطة من خلالها هطبق الإسلام، الفكرة في حد ذاتها الشيخ لما فكر فيها حسن البنا كان بيسعى لقوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هي الدعوة في الأصل ما بتبدأش كده. هو سعى صحيح وحط قواعد كثيرة للإخوان المسلمين، لكن كل هذه الأفكار والوصايا اللي وضعها الشيخ حسن البنا بتصب في غرض أساسي هو أسسه أو سعى إليه كهدف، اللي هي إقامة خلافة إسلامية على المستوى العام. مع إن الخلافة الإسلامية بقائها أو عدم بقائها متعلق بالإرادة الكونية بعد التزامنا نحن بالإرادة الإيه؟ الشرعية. لاحظوا المسألة دي، الإرادة الشرعية بنلتزم بها. طب افرض الخلافة أقيمت وإحنا موجودين، خير وبركة. لم تتحقق الخلافة في عصرنا، تحققت بعد حين أو بعد موتنا، خلاص نصيب اللي جايين، بس انت عملت اللي عليك. زي ما كان في ناس في العهد المكي ما أدركوش الخيرات اللي كانت في أيام الخلافة الرشيد ولا في أيام الفتوحات، بل ماتوا من شدة التعذيب وهم ثابتون على إيمانهم، لأن الأصل التزام الشرع ومسألة تغيير الملك بيد الحق سبحانه وتعالى، كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لكن الشيخ وضع تصورات جميلة جدا من خلال الوصايا اللي كان بيتكلم فيها، إنما اللي نغص على الشيخ حسن البنا في قضية الإخوان بصفة عامة اللي هي قضية المنشأ نفسه، المنحى الصوفي الأشعري اللي هو بيعتبر نفس المشكلة اللي بتعاني منها الأمة الإسلامية في الأزهر. خلي بالكم من النقطة دي يا أخوانا. فكل التصورات اللي كان بيعملها الشيخ حسن البنا تعتبر نموذجية من الناحية العقلية، لكن لما تيجي تشوفها من الناحية الشرعية هتلاقي بعض الأشياء الغريبة جدا زي ما هقول لكم الآن. خلينا الأول نكمل أن المستشار حسن الهضيبي تولى منصب المرشد العام للإخوان بعد حسن البنا، اعتقل عدة مرات وصدر قرار ضده عام 54 وحكم عليه بالإعدام. السجن يعني خفف الحكم للسجن مؤبد وأفرج عنه آخر مرة سنة 71. ظلت الجماعة في مناوشات سياسية مع الحكومة المصرية حتى قام مجموعة من الضباط المصريين سنة 51 بزعامة اللواء محمد نجيب بثورة المؤازرة للإخوان المسلمين. هم فعلا كانوا أيمين للوقوف مع الإخوان الثورة في أصلها، لكن الإخوان رفضوا بعد ذلك الاشتراك في الحكم إذ كان لهم رأي واضح في مناهج الثورة. كان أيامها عبد الناصر بينحى إلى المنحى الشيوعي أو يعني البعد عن الدين بصفة عامة، والإخوان رفضوا المبدأ ده. فحصل زي ما أنتم عارفين سلسلة من الخصومات والجدل حتى قامت الحكومة سنة 1954 باعتقال الإخوان المسلمين وسجنهم وتشريد الألوف منهم لاتهامهم بمحاولة اغتيال عبد الناصر، وأشياء مفتعلة كما تعلمون. لكن كانت في النهاية أوذي فيها الإخوان المسلمون إيذاء شديدا لا يمكن تحمله، وإحنا قرأنا كتير عن التعذيب اللي كان بيحصل الإخوان وعن البهدلة والأشياء دي كلها، واعتبرت هذه الجماعة جماعة معذورة ما فيش إلا من الفترة الوجيزة اللي هي بدأت بعد المظاهرات اللي حصلت في الشهرين اللي فاتوا. لكن القصد إن الإخوان واجهوا الأمرين من الحكومة المصرية على فترات طويلة، فالإخوان في المقابل عملوا تنظيم خاص بهم كتنظيم سري. يعني مسألة ان الإخوان عندهم تنظيم سري، نعم عندهم تنظيم سري، مش حاجة ولك احنا كنظام او تنظيم، لان هم كانوا اصحاب وحدات عسكرية شاركت في حرب فلسطين، ودول كلهم كانوا من الإخوان المسلمين، والتنظيم بتاعهم تنظيم دقيق ويتسم بالدقة لكن بدأت الحكومة تتعامل مع الإخوان بشدة وتتابع هذه التنظيمات، وأحيانا تكشف بعض الأشياء فيلم كل الإخوان ويتابعوهم متابعة دقيقة. في الحقيقة هم شافوا فعلا العلقة من الحكومة على مدار السنوات الماضية. لكن كان من ضمن الشخصيات البارزة شخصية الشيخ سيد أود أو الأستاذ سيد أود بسنة 1966، اللي هو المفكر الثاني في الجماعة بعد حسن البنا. أمضى في السجن 10 سنوات، ثم أفرج عنه سنة 64 بتدخل من الرئيس العراقي عبد السلام عارف، لكن ما لبس أن أعيد إليه مرة أخرى ليواجه حكما بالإعدام وبالفعل أود. هنا في نقطة عايز أتكلم عنها، علشان برضو دي من ضمن الأشياء اللي نغصت على الإخوان المسلمين. سيد أود له العديد من المؤلفات الأدبية والفكرية الإسلامية، التي من أبرزها تفسير ظلال القرآن، العدالة الاجتماعية في الإسلام، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، وأخطرهم طبعا عند الحكومة اللي كانوا خايفين منها قوي، اللي هو معالم في الطريق وغيرها من المؤلفات. لكن مؤلفات الشيخ سيد أود لا تخلو من مخالفات اعتقادية كثيرة جدا، تضمنت بعض النزعات الصوفية والشيعية والأصول الكلامية البيجورية، يعرفها من ألم بأصول العقيدة الإسلامية النقية. قد يكون سيد أود معذور في عدم العلم بأصول الفرق الضالة، يعني أصول العقيدة ممكن ما درسهاش. حتى أن أنا أذكر يوم الأيام حضرت لقاء لمحمد أود وإحنا طلاب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في قاعة المؤتمرات في الجامعة الإسلامية، وكان الأخ أو الأستاذ محمد أود بأخو سيد أود بيحضر فيه، فقال كده بالنص: سيد أخي أو سيد أود، لو عاش كما عشت أنا واحتكيت بعلماء المملكة وفهمت أصول كثيرة غفلنا عنها بسبب وجودنا في مصر، لأعاد النظر في أغلب ما كتبه. يعني أنا سمعت محمد أود قال لو إن أخويا السيد عايش وشاف اللي أنا شفته واحتك باللي أنا احتكيت به ربما غير كل اللي كتبه، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن نفس الكلام اللي قيل في سيد قطب يقال في حسن البنا. لو إن الشيخ حسن البنا نشأ في الجزيرة العربية وسمع الدعوة الإصلاحية وتأثر بها، ما هوش ده كلامه اللي هيتقال في كثير من الأشياء اللي احنا هنعقب عليها الآن. ولذلك احنا بنقول أحيانا البيئة الفكرية بتأثر في شخصية الشخص نفسه، لكن احنا نحسن الظن به لأن حسن النية متوفر في أغلب الجماعات الإسلامية وأيضا حتى في الفرق الضالة، ما كل المعتزلة عندهم حسن النية. عشان كده ابن تيمية سمى المتكلمين معطلة، ما سمهمش كفار عشان حسن النية زي ما قلنا قبل كده. نعم. ويجدر الانتباه إلى أن ينبغي مراعاة، وأنت بتتكلم في القضية لابد أن تراع أن أغلب من انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين ليسوا متخصصين دارسين لعقيدة السلف أو متعمقين فيها بصورة علمية أصيلة، بل كانوا يركزون على منهج الإخوان في التربية، وكانوا إما محبين لدينهم من ذوي المناصب المختلفة أو طلابا في الجامعات من ذوي التخصصات الطبية والهندسية والتجارية وغيرها من الكليات العلمية. ولذلك حتى هتلاقي أغلب اللي مسكوا جماعة الإخوان من المرشدين كلهم تخصصاتهم غير شرعية، مش واحد متخصص كعالم مثلا دارس متأصل في العلوم وفي العقيدة أو في غيرها من العلوم، لا، كلهم في الغالب يبقى واحد في التجارة، واحد في الهندسة، واحد في الطب، واحد في كذا، إنما واحد عاش حياته كلها في الدراسات الإسلامية أو في العقيدة الإسلامية عشان يقدر يميز كتأصيل علمي، لا، دي مش موجودة فيهم. بل هم نفسهم لا يحبذون مسألة أن يكون واحد منهم متخصص أو عالم في هذه القضية ويتفرغ للعلم ويربي جيل على العلم الشرعي، لا، الحكاية دي مش موجودة فيهم زي ما هنشوف. توالى على منصب المرشد العام عدد من القيادات عمر التلمساني سنة 1986، محمد حامد أبو النصر، وبعدين كده مصطفى مشهور، وآخرهم ميم المهدي عاكف، وبعدين المرشد الحالي للإخوان المسلمين محمد بديع. كل دول برضو التخصص من صفة يعني غالبة عليهم أو يعني متأصلة فيهم، لا، هم يقولوا احنا عندنا مجلس علمي أو ما شابه ذلك، بس احنا أصلا ما شفناش على مدار جماعة الإخوان المسلمين في تاريخ حياتهم الحس على التعلم، وإن طالب يجي يقعد لعالم متخصص عشان يتعلم، لا، هم بيمنعوا كده أصلا وما يرضوش. يعني احنا شفنا هنا مثلا 120 حلقة أو 120 محاضرة أو 120 مطلب على 8 مجلدات في الدورات العلمية. بعد ما درستوا انتوا الدورات العلمية، هل ترون طالب علم يستغني عن دراسة الفقرات اللي هي درست في هذه الدورات؟ ربما في طالب علم يستغني عنها ويقول لك أنا حابب طالب علم، أبدا، لازم يدرس. هل رأيتم أن جماعة الإخوان المسلمين حثوا طلابهم على أن يحضروا بصفة ثابتة ليتعلموا دينهم ويتعلموا عقيدتهم في مثل هذه الدورات؟ ولا ممكن بيتعلموا في حتة تانية؟ لا، هي نفس المنهج واحد، سواء كان اللي بيقوله الدكتور محمود أو غير الدكتور محمود. ليه؟ لأن هم عايزين الطلبة يدرسوا نفس المنهج اللي وضعه حسن البنا في الوصايا أو ما يسمى بمنهج التربية كما سنرى. طيب، نيجي للفقرة الثانية، صلوا على رسول الله. المنهج المعلن لجماعة الإخوان المسلمين بين النظرية والتطبيق. أنا بقول لكم إن الشيخ حسن البنا وضع منهج نموذجي. وكلمة نموذجي يعني إيه؟ يعني في رسالة علمية حاول فيها طالب من الطلاب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في درجة الماجستير أن يقارن بالجامعات الإسلامية. فالمهم قال إن الجماعة الوحيدة المرشحة لقيادة الأمة هي جماعة الإخوان المسلمين. ليه؟ الكلام هم هو، وبدأ يجيب الكلام اللي انتوا هتسمعوه. إيجابيات كثيرة في الجماعة من هذه الناحية، بس خلي بالكم من دي. وصف الشيخ حسن البنا بأنها جماعة إصلاحية شاملة تفهم الإسلام فهما شاملا، وتشمل فكرتها كل نواحي الإصلاح في الأمة، فهي دعوة سلفية، إذ يدعون إلى العودة إلى الإسلام بأصوله الصافية المبنية على القرآن والسنة النبوية. دعوة سلفية، المسألة دي تجد تحس يعني دعوة سلفية، واحد بيتقيد فيها بكل حاجة قال الله وقال الرسول، حتى لو عارض المرشد العام ووقف وقال له لا كلامك ده غلط والصواب كذا وكذا، أو أن الكلام ده هو في حجته ودليله. احنا ما شفناش الكلام ده في الإخوان، ما شفناش في الإخوان. صحيح، هل في واحد يجرؤ أن يقول أنا مش هنفذ الأمر لأن المرشد العام كلامه مش مظبوط؟ ما شفناش دي. طيب، وهي أيضا طريقة سنية، لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة المطهرة في كل شيء. دي برضو فيها نظر، مش في كل شيء. يعني أقول لك مثلا على سبيل المثال، أغلب جماعة الإخوان المسلمين حلقة حلقين دونهم، انتوا حلقين دونكم ليه؟ يقول لك اصل الامن بيطاردنا والامن مش عارف ايه وبتاع وكلام من ده. طب الامن بيطاردكم ولكم عذر عشان لو انتوا اتمسكتوا ولا بتاع، الامن راح، ها، اين اللحاق؟ سنه ولا مش سنه؟ اقول بس انت هتختزل الاسلام في السنه يا اخوانا، خلينا صادقين مع بعض. خلينا اقول لك، اصل انتوا دلوقتي بتبصوا على شكليات، بل اشياء كثيره، اشياء كثيره اظهرت ان ممكن الشخص منهم يتنازل عن ثوابت في دين الله عز وجل، زي مساله حكم الجزيه قالوا ما ينفع، تطبيق الشريعه حتى الاسلام هو الحل كشعار هم رفعوه، دلوقتي ما عادش بيرفع الاسلام هو الحل. مظبوط ولا انا غلطان؟ اللي يقول لي لا كلامك ما هوش مظبوط يقوم يقف. الشعار اللي معروف على الإخوان الإسلام هو الحل، حتى ولو شعار، إن كان الواقع فيه شيء لكن كشعار شعار رفع في ميدان التحرير، لا لم يرفع في ميدان التحرير، الشعار ده أسقط، ما عادش الإسلام هو الحل الشعار، بل الحرية والعدالة والمساواة، نفس الشعارات اللي جاتنا من الشيوعية وجاتنا من الغربية وجاتنا من بره من جوه. طيب، هتقول لك أنا مش عايز حد يزعل، وإن زعل هو حر. إحنا بنقول الكلام لا نبتغي به إلا وجه الله عز وجل. طيب هو قال لك طريقة سنية وبخاصة في العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك سبيل، وهي حقيقة صوفية، فيعتقدون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب وسلامة الصدر والمواظبة على العمل والإعراض عن الخلق والحب في الله والإخوة في الله. إذن الصوفية من فهم أو الحقيقة الصوفية في فهم الشيخ حسن البنا هي هذه المواصفات: طهارة النفس، نقاء القلب، سلامة الصدر، المواظبة على العمل. ده تصور الشيخ حسن عن الصوفية، ولا صوفية أنشأهم الشيخ حسن في ذهنه وكتب عنهم هذا الكلام؟ لأن الحقيقة اللي احنا عارفينها الحقيقة الصوفية كما تصورها الطريقة الشاذلية اللي تفرعت عنها الطريقة الحصافية اللي الشيخ حسن بايع الطريق شيخ الطريقة الحصافية فيها، غير كده. هم يقسمون كما تعلمون جميع الطرق، الطرق الصوفية إلى ثلاث طرق: طريقة العابدين، طريقة المريدين، طريقة إيه؟ العارفين. والعارف إذا نظر في المرآة تجلى له مولاه، حتى إن الشيخ حسن نفسه ذكر في مذكراته أنه كان يذكر زيارته لإبراهيم الدسوقي وقطع مشوار في شد الرحال ليزار إبراهيم الدسوقي، وكان يذكر أن نظرة من القب البدوي الذي وضع اللسان على وجهه سنين طويلة تعني الموت. إيه اللي نظر القطب تعني الموت؟ وذكر ذلك على سبيل مش عارف ليه هو يذكر حاجة زي كده. القطب نظرة تعني الموت، يعني إيه؟ السيد البدوي لو كشف النقاب أو اللسان عن وجهه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. ما ده عقيدة الحلول الاتحاد اللي بيعتقدوها. فإذا هي يعني سقطة أو قل إن الشيخ لم يتنبه لها، لكن الحقيقة الصوفية غير الحقيقة الصوفية اللي بيعنيها الشيخ حسن البنا. القصد ويعلن الجماعة هيئة سياسية يطالبون بالإصلاح الشامل في الحكم، تعديل النظر في صلة الأمة بغيرها من الأمم، وتربية الشعب على العزة والكرامة، ويقولون إن الإخوان جماعة رياضية يعتنون بالصحة، رابطة علمية ثقافية، فالعلم في الإسلام فريضة يحض عليها ولو كان في الصين، وشركة اقتصادية. المهم هو عايز يصور ان جماعة الاخوان تنتشر في جميع النواحي ولا تختص بناحية. دي اهداف جماعة الاخوان كما اعلنها مؤسسها، لكن بينها وبين الواقع التطبيقي مسافة بعيدة. فالمآخذ على جماعة الإخوان المسلمين لم تقتصر على المواقف السياسية في المنازعات المستمرة في بلوغ سدة الحكم، لأن احنا عارفين هم لما بيدخلوا انتخابات فبيتعاملوا مع أتباعهم على إن كل الإخوان ومن ينتمي إلى الإخوان لابد أن يتحرك في الانتخابات كعقيدة، وأوامر لابد أن تنفذ، والشخص منهم بيعتقد أو ربوه على أن يعتقد أنه إذا لم يطع الأمير أو المرشد العام فهو عاص لله ورسوله. فالشخص رايح ينتخب مش من مسألة حاجة بيشارك فيها في ديمقراطية كدبة وكلام من ده، لا، هو رايح بيشارك كأنه هو سيحمل وزرا أمام الله وسيقذف في الجحيم إن لم يضع صوته في انتخابات. ولذلك بتبقى كأنها مقاتلات. ليه؟ يقولك بصوت الانتخابي حوصل اللي انا عايزه. وطبعا ده عمره ما كان في عقيدة مبنية على كده ابدا، لان حكاية الانتخابات ديت مضبوطة شرعا، ما فيش واحد اسمه يرشح نفسه، اخد بالك ازاي؟ لا، الناس اللي بترشحه، او حتى بالنسبة لمسألة الرئاسة ما ينفعش واحد اسمه مرشح للرئاسة، لا، ده لازم اهل الحل والعقد اللي يختاروا واحد يقولك احنا مرشحين فلان وفلان، زي ما عمر مثلا اختار مجموعة وقال اختار واحد منهم اللي هو حل البلد دلوقتي. يعني الوقت الحل، واحد يقول لك الحل ايه في بلدنا دلوقتي؟ الحل بسيط جدا، المجلس العسكري يرشح 5 أو 6 من اللي شايفهم ممكن يكون عندهم امانه ودين يخافوا رب العالمين على ان يطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى، قول للناس اختاروا واحد من دول ويطرح اسمهم للتصويت، ويبقى كل واحد منهم مش راغب في هذه القضيه، لا ده احنا بنلزمك لان دي مسؤوليه ولازم تتحملها. فالانتخابات كده شرعية 100%، ويتعين رئيس ويطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى، كل حاجة تمشي تمام. بس فين بقى اللي يطبق هذه الأمور؟ هم يتحملوها أمام ربنا سبحانه وتعالى. قيادة الناس بأي وسيلة في الموقف السياسي عند الإخوان المسلمين، لأن هم سعوا إلى أنهم يمسكوا النقابات بمختلف الأوضاع برضو عن طريق المشاركة في الانتخابات وغيرها. مش ده بس الوجه النقد اللي وجه الإخوان، لا، في كثير من الجوانب المنهجية والاعتقادية وأقوال أتباعها في الناحية التربوية وتعظيمهم لأقوال مؤسسيها وتقديمهم لها، أي لهذه الأقوال، على كلام الله ورسوله في أحيان كثيرة. يعني أنت لو جيت تشوف حجم ما يقال من الوصايا العشر بتاع الشيخ حسن البنا عند الإخوان المسلمين أكثر من دراسة أصول الاعتقاد اللي واجب على كل مسلم خصوصا بيتصدر للعمل أن يدرسه. أظن الكلام ده واضح جدا. أيضا من الناحية الاعتقادية أخذ على حسن البنا اعتبار الجماعة حقيقة صوفية، والحقيقة الصوفية تعني في المصطلح الصوفي بلوغ الفناء عن شهود السوى عند البعض، والفناء عن وجود السوى عند أغلبهم كما تقدم بيانه في دورة منة الرحمن وكفاة الطالبين. وجايز الشيخ حسن بيقول الحقيقة الصوفية عشان يعني يغازل الصوفية، زي ما بعض إخواننا كده بيغازل الصوفية دلوقتي ويمدح على إن الصوفية إيه، إما مقربون أو سابقون بالخيرات وإما ظالمون لأنفسهم، وده مش واقع الصوفية أبدا، لأن واقع الصوفية كما نعلم وكما تعلمون إما زنادقة وإما ظالمون لأنفسهم وإما أهل جهالة من العامة. إنما هتقولي لا هم مقربون مقتصدون وهم يقولون مدد وشلاب وأوراد موضوعة تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارف ومريد وعبد، ما تقوليش إن ده يكون مقرب أبدا ولا مقتصد. لا، يراجع نفسه من قال هذا، لأن طبعا نفس الكلام اللي وقع فيه الشيخ حسن بن. طيب، وقد بان ظاهرا للعيان في موقفهم السلبي من سب الشيعة لأم من عائشة. احنا شفنا كل الناس انتقدت لما كفروا أم من عائشة واتهموها بالزنا واتهموا الصحابة بالكفر وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وقالوا بخلودهم في النار. الصحابة طهرهم الله وبرأهم ورضي الله عنهم جميعا، هبت الدنيا كلها، كل الدنيا، ممن في قلبي مثقال ذرة من إيمان في سائر البلدان يدافعون عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم المؤمنين عائشة إلا الإخوان المسلمون، ما تحركوش أبدا، ولا بيان رسمي ولا غير رسمي ولا شيء من هذا القبيل. ليه؟ يعني وقت الجد في العقيدة أما دافع عن أم المؤمنين وحتى على الأقل أطلع بيان وعبر فيه عن رأيي وجماعتي، دي ما حصلش. ليه؟ لأن مسألة العقيدة عندهم مش الأصل في التأسيس، الأصل في التأسيس التربية، إن أنا ربي اللي جاي تبع جماعة الإخوان المسلمين إن هو يلتزم الأمر. ليه؟ من طاع من أطاع أميري فقد أطاعني، اللي بلد تنفذ الأمر، فأنا بربيه على إن أنت لو عصيت الأمير أو عصيت الأمر اللي بيوجه المرشد العام يبقى عاصي لله ورسوله. دي التربية، في حين إن التربية الحقيقية المفروض تكون لمين؟ لله ورسوله، أنفذ أمر الرسول مش أمر المرشد العام أو غير المرشد العام، لو تعارض معه أقدم أمر الرسول عليه السلام اللي احنا فيه المبدأ اللي فيه لا طاعة لمخلوق فين؟ في معصية الخالق. كما أخذ على الشيخ حسن البنا موقفه التفويضي في باب الأسماء والصفات وعدم اعتناء جماعة الإخوان بنشر عقيدة السلف الصالح والدعوة إلى التوحيد الخالص والتحذير من البدع والشركيات المنتشرة سواء في مصر منشأ الجماعة أو غيرها، مما جعل جماعة تهتم بالكسر العددية الموالية للمرشد العام ونظام التربية على التبعية لهم. ومما يؤخذ على جماعة الإخوان العصبية الشديدة لأتباعها والولاء بالطاعة لمرشدها وأعضائها. دي حاجة غريبة أو سمة موجودة دلوقتي في كل اللي بينتمي للإخوان المسلمين، بحيث يقدم قول المرشد وأوامره على كل قول، ويتربى أتباعها على الطاعة للموجه الأعلى منهم دون سؤال على دليل الطاعة أو أحكام التربية لله ورسوله في كل قول أو فعل، وذلك لاعتقادهم وحسن ظنهم، ودي موجودة برضو السمة في أغلب الإخوان، أن ما يأمر به مرشدهم يمثل لهم ما ارتضاه الله لعباده. يعني بيعتقد أن اللي بيأمر به المرشد هو هذا الذي يرضي الله، وأنه يفهم القرآن والسنة بصورة لا يطالب فيها بذكر الدليل والبرهان، فربما يجمعهم مرشدهم على انتخاب عضو منهم للبرلمان أو النقابات المهنية في لمح البصر وفي أي مكان، وتجدهم يلبون أوامر المرشد العام أو المرشد الخاص عن عقيدة منهم أن تنفيذ أوامره واجب شرعي وفرض إيماني، وأن من لم ينفذ الأمر ويمتثل سيكون عاصيا لله ورسوله. وأنا بقول هذا أخطر ما يكون في جماعة الإخوان، إن الشخص فيهم بينفذ الأمر من غير ما بيسأل. وأنا ضربت لكم مثل في قضية الأسماء الحسنى، واحد من عامة الناس هو له منصب في الإخوان وهو صديق لي، يعني كنا في مدرسة واحدة، بقول له بيقول لي قضية الأسماء جميلة جدا وأنا مؤمن بها تماما، الأسماء توقيفية على النص، والأسماء اللي أنت ذكرتها وجمعتها فعلا هي من أدق الأسماء لأن كل حاجة خلق رسول. فأنا بقول له ليه ما بتعممش الكلام ده على الإخوان المسلمين؟ فقال لي لازم يجي إذن من المرشد العام بالتعميم. قلت له بس امسك اقف هنا، كأن انت عشان تنصر الأسماء الحسنى بقال الله وقال الرسول لازم إذن من المرشد العام؟ دي متوقف على إذن المرشد العام ولا على ثبوت النص والدليل؟ فوقف الراجل معرفش يرد. تشوف يبقى انت دلوقتي ما تقدرش حتى تقول ده اسم من أسماء الله إلا لما تاخد إذن المرشد العام، يبقى فيه وصي على كتاب الله وعلى سنة رسوله، يبقى الأمر محتاج لإعادة النظر في منهجك وفي جماعتك مرة أخرى. نعم. فربما يأمرهم بالحضور لشيخ ما يؤيدهم فتجدهم حاضرين جميعا بكامل عددهم متبعين له. الشيخ ده بيأيد الإخوان يبقى تسمعوا له، والشيخ ده مش تبع أو بيحارب الإخوان أو بيعقب على الإخوان أو بينصح الإخوان ولا واحد يحضر له، يبقى ولا واحد يحضر له. مش ملاحظين الحكاية دي؟ ما تلاقوش مثلا فلتة كده في ربعهم قالوا لا هنروح نحضر، ده يتوقع عليه عقاب من أقصى ما يمكن، ولو خالفوا لك تطردوهم الإخوان. لا سبحان الله، احنا دلوقتي عايزين منهج إسلامي، في الإسلام هو الحل كتابه السنة ولا لازم كتابه السنة بوصايا من المرشد العام؟ ما هي المشكلة يا اخوانا؟ تقديس الشيوخ أو تقديس رؤساء الجماعات هذه لا نرضاها أبدا. عشان كده لا تجد واحدا منهم حريصا على طلب العلم أو شد رحاله إلى أحد من العلماء ليكون عالما في الفقه أو الحديث أو العقيدة، لأن الأصل عندهم كما يقولون التربية على الطاعة والانتماء للجماعة وتنفيذ الأوامر وعدم الاعتراف، بل وصل تعصبهم إلى حد قصر ولائهم على من كان على إخوانيتهم فقط. يعني طول ما أنت ماشي معاه ورايح في سكة الإخوان هتلاقيه يزورك كتير ويتصل عليك ويسأل عليك وكده، يعني أول ما يلاقي منك إنكار وتقول له الكلام ده غلط والكلام ده صح والشيخ حسن البنا ما كانش ينبغي أن الكلام ده يكون يقال وهو أخطأ في كذا والمرشد العام كلامه مش مظبوط في كذا، على طول ينفر منك وبعد كده ما هيزوركش أبدا ولا هيبص في خلتك بعد كده لو شاف إلا بحكم العمل أو الضرورة. وده واقع إحنا بنوصفه وعشناه، يعني ما حدش يقول لي تتجنى عليهم، لا ده واقعهم. ولا تجد مودة مستمرة ولا تقربا إلى أي مسلم حتى لو كان من أقرب جيرانه طالما أنه ليس على طريقتهم أو رفض منهجهم الإخواني اللهم لمصلحة ضرورية لفرد منهم أو طائفة، وكأن باقي المسلمين أشباح لا وجود لهم في الواقع، بل لا يرونهم أحياء طالما رفضوا الانتماء للإخوان. في الحقيقة الإخواني، يعني خلي بالكم إخواني، الإخوان عارفين بعض بهيئة يعني كشبكة عنكبوتية منتشرة بحيث عارفين أفرادهم وعارفين أتباعهم وعارفين نظامهم، بخلاف أنا ممكن مثلا قلنا في جماعة أنصار السنة ما تلاقيش الحكاية دي، يعني فروع أنصار السنة كثيرة بس ما نعرفش عن بعض حاجة. أخ بالك إزاي؟ يعني ممكن يبقى في المسجد ناس من أنصار السنة وأنا لغاية النهاردة مش عارف اسمه مع إن حضر لـ 120 محاضرة. ليه؟ لأن اللي بيجمعنا الكتاب والسنة المنهج، مش اللي بيجمعنا التربية. روح في المكان الفلاني ففلان وفلان يقول لك ده دي ميزة عندنا، لا مش ميزة. ليه؟ لأن الغلط الكبير فيهم هيتسبب في غلط كل الإخوان. لكن هنا لو إن شيخ غلط وهو حتى رئيس لأنصار السنة هتلاقي كل الناس مش معاه، هم مع الكتاب والسنة. ففرق بين جماعة تشمل كل مسلم يرغب في اتباع الكتاب والسنة وبين جماعة مخصوصة تتلقى الأمر فتنفذ. دي كأنها أوامر عسكرية مش أوامر شرعية. نعم، جماعة الإخوان الآن يعني بتمثل في العالم حركة كبيرة جدا جدا. هي كانت حركة الإخوان بدأت في الإسماعيلية زي ما قلنا وانتقلت إلى القاهرة ومنها إلى معظم بلاد وقرى مصر. بلغ عدد شعب الإخوان في أواخر الأربعينيات 3000 شعبة، ضمت أعدادا كبيرة من الأعضاء، وانتقلت إلى الأقطار العربية وصار لها وجود قوي في سوريا وفلسطين والأردن ولبنان والعراق واليمن والسودان وغيرها في كثير من البلدان العالم. لأن أي واحد من الإخوان بينزل في أي مكان بيمثل خلية بيحاول يجمع الناس على نفس طريقة الإخوان المسلمين. إحنا بنقول في جماعة الإخوان الآن الأمور اتغيرت شوية. ليه؟ لأن كان زمان ما حدش بيسمع من الآخرين، يعني بالنسبة للإخوان المسلمين ما حدش بيسمع من الآخرين إلا في المكان اللي بيقعد فيه مع النقيب بتاع الإخوان أو اللي له كادر في الإخوان أو ما شابه ذلك. إنما دلوقتي لا، التلفزيون مفتوح فبيسمع وهو في داخل بيته. هو خلي بالك إن لو سمع من حد تاني ممكن المرشد بتاعهم الخاص أو النقيب أو الكادر يمنعه في أن يسمع فلان أو فلان، لكن الأقل لما بقعد مع نفسه بيقلب يقول يعني إيه المنكر لما أسمع فلان ولا فلان، أما ناس أسمع فيسمع يلاقي الكلام في تأثيره بيشده إلى اتباع الكتاب والسنة وحاجات من بدأ في صحوة عندهم وتغيير في حاجات كثيرة. ونأمل إن شاء الله إن هم يدرسوا أصول العقيدة ومنة القدير ومنة الرحمن وتبقى على مستوى الإخوان كلهم. ويا مرحبا، يعني أحد الأخوات جابت مجموعة، هي من الإخوان أو زوجها من الإخوان، جابت مجموعة عشان تدرس أصول العقيدة. يا مرحبا، أهل وسهلا. فدرس أصول العقيدة، أنا عارف إنهم هيتغيروا خصوصا لما يدرسوا كمان منة القدير في أصول العقيدة، هيعرفوا عقيدة للسنة والجماعة. لكن لغاية دلوقتي ما أثرتش أوي، إنما لما يدرسوا منة القدير ومنة الرحمن ويجازوا فيها صدقوني هم هيصلحوا بالإخوان. ولذلك إحنا نقول يا أهل وسهلا بهم، يدرسوا وعلى عين والرأس، إحنا نحترمهم طالما عايز الحق. مش منا عداء شخصي بينهم من حد من الإخوان، لا، إحنا بننكر عليهم قضية إن اللي تبعهم ما بيحضرش الحد ويمنعوني يتعلم إلا منهم، وإن الأوامر بتاعتهم كأنها قرآن تنفذ. لا، ما فيش حد، ما عندناش كهنوت، النظام ده هيؤدي بنا إلى قول ربنا في شأن اليهود والنصارى. ما حدث في شأن اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إن الشخص منهم يؤمر بأمر وربنا يؤمر بأمر فيعصى أمر الله من أجل طاعة المرشد العام بأي تأويل أو بأي منهج. الكلام ده ما يعرفوش، وهذا لا يؤدي إلى صلاح الأمة، بل ينبغي على الإخوان وخصوصا القيادات بتاعتهم إن يتعلموا العقيدة. يعني أقول بصراحة، لو الشيخ اللي اسمه محمد بديع اللي هو المرشد العام درس الاعتقاد صح، صدقوني نظرته هتتغير في قيادته لجماعة الإخوان. إنما أقول لك لا، بس يعني هو العقيدة إيه، ما احنا ندرس كده حاجات بسيطة وحاجات وخلاص وتفعل كده. لا، أنت في موطن قيادة، يكون في مؤسسة علمية، معاهد علمية تدرس فيها العقيدة، تدرس فيها السنة، يتخرج واحد محدث من الإخوان، يتخرج واحد بتاع عقيدة من الإخوان، هكذا يتعلم الإنسان ويتعلم المسلم. صلوا على رسول الله. كفاية كده على جماعة الإخوان عشان الوقت. جماعة أنصار السنة المحمدية، أول ما أسست سنة 1926 في القاهرة كانت لنشر السنة ونبذ البدعة. الشيخ محمد حامد الفي هو الذي أسسها بمشاركة من إخوانه. كان معاه الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، محمد صالح الشريف، عثمان صباح الخير، وحجازي فضل الله عبد الحميد. كانت مصر بتعب ومليئة بالبدع والخرافات والشركيات وتسلط الصوفية على المناحي الفكرية والمؤسسات الدينية خصوصا في الأزهر. فكان تأسيس الجماعة دعوة لتجديد الدين على أساس من التوحيد الخالص والسنة الصحيحة ومحاربة البدع على غرار ما قام به الشيخ محمد عبد الوهاب في الجزائر العربية. احنا مش هنتكلم على تفصيل نشأة الشيخ محمد حامد الفقي، لان انتوا طبعا عشان الوقت وضيق الوقت تستطيعوا ان شاء الله عز وجل ان انتوا ترجعوا الى الكتاب. لكن هو نشأ في بيت علم ودين، وكان والده زميلا في الدراسة للشيخ محمد عبده، وفي عام 1904 بدأ الشيخ محمد حامد الفقي دراسته في الأزهر، إلى أن انتهى من دراسته وانطلق بدعوته إلى التوحيد الخالص في مسجد شركس بالقاهرة. كان هو الإمام بتاع المسجد، وبعد كده مسجد هدارة الذي ظل إماما له حتى وفاته. كان من خلال برضو المقاهي والمنتديات في القاهرة زاد التفاف الناس حول دعوته، لكن تعرض لمضايقات شديدة من قبل الصوفية وأصحاب الطرق، وكانوا يعني يؤذونه إيذاء شديدا. أنشأ جمعية أنصار السنة سنة 26 تحت اسم دار جماعة أنصار السنة المحمدية، وكان الشيخ محمد حامد الفقي رئيسا لها. الدعوة انتشرت وبدأ صداها يعني يصل إلى المملكة، وحصل في اتصال بينهم، وسافر الشيخ إلى يعني الحجاز. وبعد عودة الشيخ من الحجاز دب النشاط في الجماعة مرة أخرى، حيث وضع لها قانونا وكونت لها إدارة جديدة، فزاد عدد الفروع داخل القاهرة والجيزة، وانتقلت الإسكندرية وبعض المحافظات، وبلغ أتباعها الآلاف. عمل مجلة الهدي النبوي عشان تعبر عن لسان حال الجماعة وعن عقيدتها. كان رئيس التحرير الشيخ أحمد شاكر والأستاذ محب الدين الخطيب، والشيخ يعني مجموعة منهم اختيروا للكتابة في هذه المجموعة في المجلة، يعني الشيخ أحمد شاكر ومحب الدين الخطيب ومحي الدين عبد الحميد والشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر وغيره. أنشأ الشيخ الفقي مطبعة السنة المحمدية لنشر كتب السلف، خصوصا كتب ابن تيمية وابن القيم اللي أحياها هذا الرجل إلى الناس في هذا العصر. الشيخ حامد الفقي من ضمن إيجابياته أن أحيا تراث شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. له مشاركات ضد الاحتلال البريطاني في أثناء الحرب العالمية الثانية، وساهم في طباعة المنشورات ضد الاحتلال البريطاني لمصر، واشتد الصراع بين الجماعة وأصحاب الطرق الصوفية من ناحية، وبين الجماعة وأصحاب الدعوات الغربية أو التغريبية ودعوات العلمانية من ناحية أخرى. مات الشيخ حامد الفقي سنة 59 في دار الجماعة، ونعاه بعض رؤساء وعلماء الدول الإسلامية العربية وجمع غفير من علماء ومشايخ الأزهر. تواكب على رئاسة الجماعة بعد وفاة مؤسسها مجموعة من علماء البارزين، الشيخ عبد الرازق عفيفي سنة 1904 حصل على الماجستير في الفقه والدكتوراه من جامعة الأزهر، الشيخ عبد الرازق عفيفي كان أحد علماء هيئة كبار العلماء اللي موجودين في الجماعة، مع جمع من العلماء الكبار زي الشيخ أحمد شاكر وعبد الحليم الرمالي. سافر الشيخ برضو محمد إبراهيم ومعاه الدكتور محمد خليل هراس اللي هو مسك الجماعة بعد كده عشان يدرسوا في السعودية. وكان من ضمن الحاجات الجميلة برضو أن الشيخ محمد خليل هراس أو الدكتور محمد خليل هراس هو من المشاركين في وضع المناهج العلمية في المدارس السعودية والجامعات السعودية حتى وقتنا هذا. يعني الحكاية دي لازم حدش واخد باله منها، ان المناهج الموضوعة في السعودية اللي وضعها مين؟ الدكتور محمد خليل هراس مصري، هو اللي وضع المناهج دي المستمرة حتى الآن، وهو أزهري بس عقيدته كانت سلفية على العقيدة اللي فيها يعني دعوة أنصار السنة المحمدية. بعد الشيخ عبد الرازق عفيفي انتخب الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيسا للجماعة عام 60، كان الدكتور محمد خليل هراس نائبا له. انتشار على فكرة يا اخوانا انتشار الأنصار السنة في هذا الوقت لغاية سنة 69 كان بيأثر جامد جدا جدا على الصوفية، لأن حجة الأهل الحق قوية. جايز جماعة الإخوان ما كانتش بتركز على المسائل دي، إنما أمثال السنة لا، هم بيركزوا على قضية التوحيد وعلى اتباع السنة والتقيد بالدليل، وكان في إبداعات جميلة جدا في أيام ما نشأت هذه الجماعة. فكان الصوفية عن طريق وسطاتهم بيأثر على الحكومة المصرية إن هم يضغطوا على أنصار السنة، فاضطرت الحكومة المصرية تعمل إيه؟ دمجت الجمعية الشرعية مع أنصار السنة، وبعد كده جمدوا نشاط الاثنين، وتوقفت مجلة الهدي النبوي اللي أصدروه، وانتهت المرحلة الأولى من تاريخ الجماعة عشان تبدأ مرحلة ثانية في أنصار السنة. الشيخ محمد عبد المجيد الشافعي المعروف برشاد الشافعي هو المؤسس الثاني للجماعة، أعادوها مرة أخرى في عهد الرئيس أنور السادات سنة 62، وأعيد إشهار الجماعة مرة أخرى، وأصدر العدد الأول من مجلة التوحيد اللي موجودة حتى وقتنا الحاضر بديل عن مجلة الهدي النبوي. عند حد منكم عنده الهدي النبوي دي؟ مجلة الهدي عندكم؟ واحد يقول عندي. لا كويس، بعد كده تولى المجلة اللي هو الشيخ أحمد فهمي رئاسة التحرير، وعادت الجماعة إلى نشاطها السابق وزيادة كمان، وكثرت الفروع المنتسبة إليه. بعد كده الشيخ محمد علي عبد الرحيم تولى الرئاسة، وتوسعت الجماعة في عهده في بناء المراكز الإسلامية التي تقدم خدمات اجتماعية كثيرة. طيب، برضو بعد الشيخ محمد علي عبد الرحيم تولى فضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله منصب الرئيس العام للجماعة خلفا للشيخ محمد علي عبد الرحيم. الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله تميزت الفترة اللي كانت موجودة في عهده بالاهتمام بإنشاء المعاهد العلمية لتخريج الدعاة، وأنا يعني حضرت منذ أن تولى الشيخ أو قبل كده يعني الشيخ صفوت نور الدين لما تولى رئاسة المعاهد من حوالي، أظن الكلام ده مش من بعيد، من حوالي 18 سنة تقريبا أو شيء من هذا القبيل، انتشرت المعاهد في كل مكان في وجه بحري بالذات، وكان بفضل الله عز وجل العبد لله وكان معنا الشيخ عادل الشربجي من المشاركين في هذه المعاهد التي انتشرت، وكان أبرزها وأقواها على الإطلاق كان معهد إعداد الدعاء في المنصورة قبل ما يجي الشيخ محمد حسان، وكان في بورسعيد. يعني من ساعة ما الشيخ محمد حسان حل محلي أنا في تدريس العقيدة في المنصورة الأمور تغيرت، فأصبحت الدعوة دعوة وعظية مش دعوة علمية، إنما كمناهج تفاصيلية علمية انتقلت بحذافيرها إلى المنصور إلى البورسعيد، وكان في عدد كبير جدا من الدعاء حوالي 100 داعي يحفظون كتاب الله عز وجل في بورسعيد، كلهم تخرجوا من هذا المعهد وانتشروا في الآفاق حتى الآن يغطوا قضية الدعوة، ومنهم مشايخ كبيرة جدا موجودين الآن على الساحة الدعوية يشار إليهم بالبنان. لكن أيا كان الشيخ صفوت نور الدين المعاهد دي مع قلتها يعني كان حوالي 20 معهد على مستوى وجه بحري، وكان في الغالب ما بيكملش، يعني من ضمنها معهد متغمر هنا بيقعد المعهد مثلا فترة وجيزة قرابة السنة سنة ونص أو سنتين بالكثير، وبعد كده يتناقص عدد الطلاب لأن كانت المعاهد ما فيش فيها المنهجية اللي نقدر إن إحنا من خلالها يعني كمناهج مثلا زي الدورات العلمية اللي إحنا عملناها هنا دورات مدروسة ومكتوبة كمناهج مقررة، لا الكتاب مثلا ندرس الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني وخلاص. لكن أيا كان أثرت بشكل كبير جدا جدا في ظهور صحوة دعوية في أنصار السنة وأناس يتكلمون بالدليل وبالحج. بعد كده ظهرت عملية التقارب بين أنصار السنة وبين الأزهر في استقطاب دعاة من الأزهر بحيث يدرسوا في هذه المعاهد، حدثت مشاكل كثيرة جدا، وكان طبعا أيامها الله يرحمه الشيخ صفوت الشواد في نفس الكلام بيسعى إلى هذا الاتجاه على أن يغذي أنصار السنة بأساتذة منين؟ من الأزهر، فأحيانا ممكن يتأثروا وأحيانا يسببوا إزاء للجماعة أكثر من نفعهم فيها. يعني بعد وفاة الشيخ صفوت نور الدين تولى الرئاسة الدكتور جمال المربي وبعد كده انتوا عارفين طبعا تنحى عنها بعد بضع سنوات وتولى رئاستها الآن الدكتور عبد الله شاكر أخونا الفاضل إلى وقتنا هذا اللي احنا فيه اللي هو سنة 2010 اللي هو كتابة البحث يعني أو كتابة المطلب. احنا في سنة 2011 وقد انحصر النشاط الدعوة في الفترة الأخيرة بسبب خلينا نكون صريح يعني بيقول لك طيب وأنصار السنة ما عليهاش ملاحظات زي الإخوان المسلمين؟ لا عليها ملاحظات، عليها ملاحظات كبيرة جدا. إيه الملاحظات اللي موجودة ومحتاجة إلى وقفة؟ بعد وفاة الشيخ صفوت نور الدين وبعد ما تركها جمال الدكتور جمال المراكبي انحصر النشاط الدعوة في الفترة الأخيرة بسبب الخلافات على المناصب الإدارية داخل الجماعة نفسها واختلاف الرؤى والتوجهات الشخصية الفكرية. توجهات شخصية فكرية هقول لكم عليها هو. وانشغال أغلبهم في القنوات الفضائية، وأصبح دور الجماعة يكاد يكون محصورا في المتابعة الإدارية لفروعها وإنجاز المادة المطروحة كل شهر في مجلة التوحيد. هذا دور الجماعة، ومجلة التوحيد تحولت هي الأخرى إلى ما يشبه القطاع الفكري الخاص لبعض أعضاء الجماعة، واخدينها زي قطاع خاص هما بس اللي بيكتبوا فيها وخلاص، وبعض رؤساء الفروع فيها. وتشهد الجماعة حاليا فترة من الركود الدعوي الملحوظ تزول إن شاء الله إن نشط القائمون على لجان الدعوة في المركز العام وتجردوا لله كما كان سلفه. لأن عبء أوي أوي أوي إن جماعة زي أنصار السنة وفي حجمها اللي دلوقتي أي واحد معاه 1.5 مليون يروح يفتح قناة فضائية، وجماعة بهذه الثقل أو بهذا الثقل اللي المفترض أصلا أسسها الشيخ حامد الفقي على عقيدة صافية على كتاب وسنة فهم سلف الأمة، ما يكونش لها قناة فضائية تعبر عنها ولا عن الجماعة، مع إن عندهم من الفلوس ما يكفي إن يفتحوا 5-6 قنوات. ما حصلش، سابوا بعض الدعاء يفتحوا قنوات وهم نفسهم قالوا لا. فكان المفروض، وأنا بقول رسالة للدكتور عبد الله شاكر، دكتور عبد الله شاكر أخي الصديق متعلم معنا ودرس معنا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، إن واجب أن يعبر عن هذه الجماعة أو تعبر عن هذه الجماعة قناة فضائية تنشر الدعوة الصحيحة. والآن الأمور متاحة وما عادش في مضايقات أمنية، ده حتى لو كان في الوضع السابق الوضع البائد لو فتحوا قناة كانوا هيفتحوها لهم مش هيمنعوه لأنها مؤسسة رسمية والدولة بتساعدها من الشؤون الاجتماعية فمن حقها أن تفتح قناة فضائية. لكن للأسف الإدارة الموجودة في أنصار السنة الآن لا تؤدي دورها كما ينبغي، ونتمنى إن شاء الله إن هم يكونوا على مستوى المسؤولين. لكن الملاحظات اللي كانت على الجماعة بقى اللي محدش واخد باله منها الآن، الجماعة قامت عبر تاريخها بدور بارز في فضح عقائد غلاة الصوفية وغير ذلك من الاعتقادات الباطلة والباطنية والرافضة والمعتزلة والخوارج وغير ذلك. لكن أثر على الجماعة كسلبيات وجود بعض المتأثرين بالمنهج الاعتزالي من غير المتخصصين ودعوتهم إلى تعظيم العقل وإنكار بعض الأحاديث اللي وردت في الصحيحين كأحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وعذاب القبر وبعض الخوارق والمعجزات السابقة. تصور أن يكون فيه من رؤساء الفروع اللي كانوا في الجماعة من ينكر أحاديث البخاري، حتى أن بعضهم بيقول لي أنت بتشرح الحديث ده ليه؟ فبقول له ليه ده في البخاري؟ قال لي البخاري ده قوته كم حصان؟ تصوروا، وهو رئيس فرع أنصار السنة، فرع من أكبر الفروع. حتى شيخنا احنا شيخاني اللي هو كان سبب في التزامي وسبب في توجهي ان انا ادرس العقيده او ادرس الدراسات الشرعيه في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره، ما كنت احسب ان هو بيؤيد المعتزله في فكرهم في بعض النواحي، حتى ان كان بيدرسنا بعض الاشياء من كتاب الزمخشري في تفسير القران كشاف. اللي جاب الزمخشري عنده ده راجل بتاع انصار السنه المفروض ينصر السنه، ما فهمتش الا بعد ما درست وتعلمت ان هو كان فيه خصله اعتزاليه ظنا منه ان الخصلة الاعتزالية دي بيقدسوا العقل واحترام العقل، لان الصوفية بالغوا في الخرافة حتى هدموا العقل. ده كان الباعث بتاعهم. الفروع دي كانت موجودة في الصعيد ودمياط وبعض فروع القاهرة، وكان هذا سببا في إعراض الكثيرين من دعاة الصحوة عن التنسيق معهم، لأن أصل الجماعة السلفية اللي في اسكندرية طلعة من أنصار السنة، فبعض الأشياء دي وجدوها مخالفات فأعرضوا عنها وانفصلوا عنها وظهرت الجماعة السلفية. لكن اللي عايز أقول لكم عليه إن جماعة أنصار السنة جماعة كبيرة وقوية، وإن شاء الله مع التجرد والإخلاص لله عز وجل ربما تعود الجماعة إلى قوتها السابقة وتكون الأمور متغيرة. أصبح لها قرابة 100 فرع و1000 مسجد، تتركز الآن برضو في السودان وإريتريا وليبيريا وتشاد وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وبعض الدول الإفريقية، وأيضا لها فروع في بعض الدول الأسيوية زي تايلاند وسريلانكا. وتقريبا ما فيش مكان في العالم إلا وحتلاقي من تأثر بهذه الدعوة في يعني رد أهل البدع. وإن كان طبعا القضية يعني هم بيتكلموا من منطلق جماعة دعوية ملهاش المشاركات السياسية اللي هي في الحكومة وما شابه ذلك، لأن هم أصلا أي واحد داعي لو نجح في دعوته وتأثر الناس به فربما يتأثر به وزير من الوزراء أو نائب من النواب أو الرئيس نفسه يتأثر ويهتدى ربنا سبحانه، مش بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى أن يجي واحد من وقت من الأوقات يهتدي إلى الله عز وجل في لحظة. الأمور دي مش بعيدة عن ربنا، لأن الدعوة هي الأساس. واللي يقول لك بقى سيبك من المسائل التنظيرية وإحنا عايزين مسائل عملية وندخل في السياسة ونبدأ نشارك بإيدينا، أخي بالك إزاي؟ نقول إن الكلام كلام غير منضبط، لأن الأصل المسائل الدعوية، فإن نجحت الدعوة وأثرت في الناس ربنا يبدل الحال من حال إلى حال. يعني اللي بيدخل في الدعوة بس الفقراء، ما فيش واحد من الأغنياء هيدخل بالمصنع بتاعه، ما فيش وزير هيدخل ويهتدي ربنا أبدا. ما أخي جايز يا أخي ربنا يهدي وزير من الوزراء أو رئيس من الرؤساء وربنا يهديه، مش بعيد عن ربنا لو نجحت الدعوة. المهم ننتقل إلى جماعة التبليغ ونشأتها وتأثيرها وتأثرها بالعديد من الطرق الصوفية الموجودة في الهند. لكن نخلي الحديث عن جماعة التبليغ أو نؤخره أو نرجئه إلى ما بعد صلاة العشاء. المؤسس الأول لجماعة التبليغ هو محمد إلياس الكندهلوي، ولد في كندهلة سنة 1303 من الهجرة، قرى من قرى مقاطعة هندية اسمها سهارنپور. الشيخ محمد إلياس الكندهلوي تعلم في مدرسة ديوبند. المدرسة الديوبندية هي مدرسة من أكبر المدارس، أو هي أكبر مدرسة للأحناف في شبه القارة الهندية. هم أحناف في المذهب الفقهي وأشاعرة وماتريدية في العقيدة وجشتية نقشبندية قادرية سهروردية في طريقة التصوف. فاللي بالك احنا لما درسنا أصول الطرق قلنا من ضمنها الطريقة الايه القادرية المنسوبة لعبد القادر الجيلاني، وتفرع منها طرق منها النقشبندية، وتفرع من النقشبندية الطريقة الجشتية. محمد إلياس كان من ضمن هذه الطريقة، يعني هو برضه متأسس في طريقة صوفية زي ما قلنا الشيخ حسن البنا كان في طريقة حصافية ايه شاذلية، لأن دي بتأثر في شخصية الرجل نفسه أو الداعي، وبيظهر أثر الصوفية على كلامه وعلى منطلقاته واعتقاداته. تلقى محمد إلياس تعليمه الأول على يد أخيه اللي كان بيكبر سنا اسمه محمد يحيى، وكذلك الشيخ رشيد أحمد الكنكهو أو الكنكوهي، خلينا نقول كانت الأسماء الهندية غريبة شوي. بايعه محمد إلياس على الطريقة الصوفية سنة 1315، وجدد البيعة على الشيخ خليل أحمد السهاري الفوري أحد أئمة المدرسة الديوبندية. المهم تربى في هذه البيئة الصوفية وأسس جماعة التبليغ في الهند، وانتشرت هذه الجماعة في باكستان وبنجلاديش، وبعد كده انتقلت إلى العالم العربي. صار لها أنصار في سوريا والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان والعراق، ولها جماعة ولها جهود كثيرة لا تنكر في قضية نشر الإسلام أو اعتناق الإسلام، وإن كان متأثرا بالطريقة الصوفية البدعية اللي كان بيدعو إليها محمد إلياس. وانتشرت برضه في أمريكا وأوروبا وأسيا وأفريقيا، ومركزهم الرئيسي في بلد اسمه نظام الدين في دلهي في الهند. يعني هو ده المؤسس الرئيسي، يعني عندهم خريطة ضخمة للعالم في المركز الرئيسي في دلهي بيتابعوا فيها فروع جماعة التبليغ، حتى اللي موجودين في مصر، حتى اللي موجودين في المنصورة ومركزه، وحتى اللي موجودين في المطرية دقهلية اللي احنا عشنا معاهم وعارفينهم كويسا. وضع محمد إلياس لهذه الجماعة عدة مبادئ، ست مبادئ جعلها أساس دعوته وأساس البيانات العامة: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقامة الصلوات ذات الخشوع، العلم والذكر، إكرام المسلمين والإخلاص. تقوم طريقتهم في نشر الدعوة، تنتدب مجموعة منهم أو تنتدب نفسها عشان تدعو أهل بلد ما، ولك إحنا هنخرج علشان ندعو بلد من البلاد. كل واحد بياخد فراش بسيط وما يكفيه من الزاد والمصروف، على أن يكون التقشف هو السمة الغالبة على طريقة الزهاد الصوفية الأوائل. يعني لما يصلوا إلى بلد أو قرية ينظمون أنفسهم بحيث أن بعضهم يقوم بتنظيف المكان في المسجد اللي هيمكثوا فيه، وآخرون يخرجون متجولين في أنحاء البلدة أو السوق ذاكرين الله داعين الناس لسماع الخطبة أو البيان كما يسمونه. موعد البيان إذا حان يلتقوا جميعا لسماعه، بعد كده يطالبون الناس بالحضور أو الخروج في سبيل الله. واحد كده يقوم يتكلم، أحيانا يبقى جاهل في كلامه وبيتكلم وخلاص، يقول الناس مين عايزين أو عايزين نتكلم كلمتين في الخير والإيه والإيمان، كلمتين في الخير والإيمان، فيقوم يتكلم كلمتين في الخير والإيمان. طيب ما حدش عايز يشارك في تحصيل الخير والإيمان، نخرج نجيب الناس اللي على القهاوي ونجيبهم إلى المساجد، فيقوم مجموعة من الناس، طبعا هم بيدخلوا على العامة فالناس عايزة تشارك، فيقوم الناس كل واحد بيقوم، طبعا حتى لو جاهل ما يعرفش الألف من الكوز الدرة، أخد بالك إزاي، ده هيقوم يقف وهيبقى داعي في جماعة التبليغ بعد دقائق. خلي بالك من النقطة دي. بعد صلاة الفجر يقسمون الناس الحاضرين إلى مجموعات، كل واحد أو كل داعية يتولى مجموعة منهم، يعلم الناس الفتح وبعض قصار الصور كده، بعد كده بقى خلاص بقى مؤهل إن يبقى داعي. حلقات حلقات، ويكررون ذلك عددا من الأيام، وقبل أن تنتهي إقامتهم في هذا المكان يحثون الناس الخروج معهم لتبليغ الدعوة. قل لك إحنا هنخرج متطوعين يوما أو ثلاثة أيام أو أسبوع أو شهر، كل بحسب طاقته وإمكاناته ومدى تفرغه. العدد الأمثل لأيام الخروج عندهم يوم في الأسبوع، ثلاثة أيام في الشهر، 40 يوم في السنة، أربعة أشهر في العمر كله. وهم يرفضون إجابة الدعوة إلى الولائم التي توجه إليهم من أهل البلدة والحي، حتى لا ينشغلوا بغير أمور الدعوة والذكر كما يقولون، يعني وعشان يبقى عملهم أو عملهم خالص لوجه الله، ما ياخدوش أجر يعني زي الصوفية الفتيتية وكده، يعني اللي أهم حاجة عندهم الخلوة والفتة وكده. ولا يتعرضون إلى إزالة المنكرات معتقدين بأنهم الآن في مرحلة إيجاد المناخ الملائم للحياة الإسلامية. ولك لسه الناس احنا بس نعرف الناس يصلوا ازاي. على فكره انا حضرت معاهم مره من المرات، يعني كنت طالب في كليه الهندسه قبل ما اسافر السعوديه، واليوم اللي لسه خارج معاهم فيها، خارج معاهم في اليوم ده يعني، وبعد ما خرجت بقى وانا كانت ايامي عندي ثقافه احسن منهم، حتى ما احسن من اللي بيقول البيان، وانا في اولى اعدادي هندسه، فخرجنا عشان نتكلم معاهم وكده يعني. فالمهم اتفقنا في النهايه، قال ان انا هروح اجيب الايه العفش بتاعي عشان اقعد معاهم في المسجد 3 ايام. في اليوم ده سبحان الله لقيتهم بيتصلوا عليا من البيت بيقولوا تعالى، بيننا وبين البيت 50 كيلو، في تعالى اصل الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره قبلوا البعثه او مساله التقديم ولازم تروح عشان تدرس في الجامعه الاسلاميه. قلت الحمد لله اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى سترها. طيب، يعتقدون ان الخروج والتبليغ ودعوه الناس هي امور لتربيه الداعيه وصقل علميا، يعني بياخد خبره من الدعوه، هتتعلم الدعوه وانت شغال، مش تقعد بقى قال الله وقال الرسول والعلم واصول الاعتقاد وقياس التمثيل وقياس الشمول، لا الكلام ده يعني لا يودي ولا يجيب. لكن هم متاثرون بالطرق الصوفيه المنتشره في بلاد الهند، وعليه تنطبق عليهم جميع ما ينطبق على الصوفي، فلا بد لكل مريد من شيخ يبايعه، ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. وكثيرا ما يتم البيعه للشيخ في مكان عام مرددين البيعه بشكل جماعي، ويفعل ذلك في جمع غفير من النساء كذلك، وكذلك المبالغه في حب شيخ الطريقه والمغالاه في حب الله ورسوله. ويعتقدون أن التصوف هو أقرب الطرق لاستشعار حلاوة الإيمان في قلوبهم، وترد على ألسنتهم بالمدح أسماء أعلام المتصوفة زي الشيخ عبد القادر الجيلاني المولود في جيلان، والسهروردي المقتول، وأبي منصور، وأبو منصور الماتريدي الأشعري. ما بيتكلموش طبعا في أي أمور من السياسة خالص ولا الحكم، وينهون أفراد الجماعة عن الخوض في مشاكلها، وينتقدون كل من يتدخل فيها، ويقولون بأن السياسة هي أن تترك السياسة. يا سلام على الفقه الكبير ده. ولعل هذه النقطة هي جوهر الخلاف بينه وبين الجماعة الإسلامية التي ترى ضرورة التصدي لأعداء الإسلام في القارة الهندية. لكن عايز أقول لك على حاجة، جماعة التبليغ برضو الناس دي على الرغم أن عندهم صوفية وعندهم بلاوي زرقاء، لكن بيخدعوا احيانا، او مش بنقول بيخدعوا، هم نفسهم بيلاقوا ان الخروج بيبقى له حلاوه ايمانيه بيحسها الشخص ان السبب في هدايه واحد او جابه حتى يصلي مع القهوه، واحيانا يؤذى ويحصل مناظر زي كده. فالمهم الكلام ده بيخلي عامه الناس اللي مشوا معاهم في الخروج يقول لك ان الخروج هو الاصل، لازم تخرج وتجيب الناس عشان يصلي. ومره من المرات احنا كنا في المنصوره، أنا خرجت معاهم لما كنا في المنصورة مرة واحدة بس، الحمد لله ما اتكررتش تاني. لكن بعد ما درسنا معاهد إعداد الدعاء اللي كان فاتحها الشيخ صفوت نور الدين، اللي كانت في مسجد التوحيد في الشناوي في المنصورة، وحصل خلاف بيننا وبين الشيخ محمود غريب الله يرحمه على إن كانت الجمعية الشرعية في المنصورة فتحت معهد إعداد الدعاء وكانوا عايزين ندرس عقيدة فيها، فالشيخ محمود محمود غريب مش كده الشيخ برضه؟ محمود غريب قال لا انت بس في انصار السنه ما تروحش الجمعيه الشرعيه. يا عم الشيخ محمود تفرق الجمعيه الشرعيه عن انصار السنه؟ ما هنا هيدرسوا عقيده وهنا عقيده، وهنا عن الجمعيه الشرعيه عندهم اكثر منين؟ من الجمعيه الشرعيه، من انصار السنه. فقال لا يا عندنا يا عندهم. قلت له لا يبقى عند الجمعيه الشرعيه. اسلوب ده احنا ما نحبوش، واحنا ما اتفقناش مع الشيخ صفوت نور الدين على ان احنا نعمل في الدعوه على ان يبقى في تعصب للجماعه بهذا الشكل. سيبناهم ورحنا جماعه شرعيه. قدر ربنا ان كثير من طلاب العلم اللي كانوا في الجماعه الشرعيه تبع جماعه التبليغ. فانا بعت رساله لاخواننا بتوع التبليغ اللي موجودين في المنصوره، منهم اعداد كبيره جدا في المجمع بتاع رياض الصالحين. قلت لهم طيب بدل ما تخرجوا عن جهل خليني اعلمكم عقيده اهل السنه والجماعه في توحيد الاسماء والصفات وفي قضاء والقدر وبقيه الاركان، بحيث لما تتكلم تعرف تتكلم في ايه. وانا هقعد معاكم بس شهر او شهرين، قاعد باكل واشرب معاكم، بس هعلم الناس دي عشان لما تخرج تخرج بفهم. قالوا لا، قواعد الجماعة والقواعد اللي حطها محمد إلياس ما فيش فيها الكلام ده، ورفضوا والله الكلام ده عن تجربة خاصة، مع ان هم لو كانوا قعدوا 6 شهور او 3-4 شهور نعلمهم بس العقيدة لغاية ما يفهموها كان زمتهم الوقت بقى حاجة تانية. لكن سبحان الله هو المتبرمج على نظام معين بيفضل فيه. احنا بنقول بقى لأي واحد من جماعة التبليغ حاضر دلوقتي او سمعنا بنقول له ما ينفعش كده، اتعلم الاول قبل ما تتكلم، وما تقوليش طب وانت ما تجيب واحد تصلي هو جاهل وما يعرفش التوحيد من الشرك فيشرك بالله ويعتقد في غير الله وبيصل ينفع صلاته؟ فلازم تتعلم. ايه القصد؟ تعال نشوف رأي علماء الأمة الإسلامية في الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة. عقيدتهم زي ما قلنا عقيدة ماتريدية، ومذهبهم في الفقه حنفي، وطريقتهم صوفية نقشبندية جشتية. هم يعتمدون في اجتماعاتهم في البلاد العربية، خلي بالكم جماعة التبليغ في الهند وشرق آسيا غير جماعة التبليغ في الدول العربية، يعني اللي في الدول العربية محافظين شوية ما بتأثروش بالصوفية قوي وإن كان عندهم تأثر، لكن اللي في الهند أصعب. في البلاد العربية بيعتمدوا على قراءة رياض الصالحين وحياة الصحابة، وفي البلاد الأعجمية بيقروا من كتاب اسمه تبليغي نصاب، ده الكتاب المقرر عندهم يقروه في النظام بتاعهم جماعة التبليغ. كتاب تبليغي نصاب ده مليء بالخرافات والأحاديث الضعيفة والموضوعة، والعلماء بيقولوا لهم لابد من الإقلاع عن اللجوء إلى كتابة التمائم المملوءة بالطلاسم وترك الأوراد والأذكار البدعية واعتماد الرؤى والأحلام كمصدر من مصادر الاستدلال، ويجب الاهتمام بالعلم الشرعي وبخاصة علم التوحيد. الشيخ ابن باز بيقول فيهم ايه؟ بيقول لما سئل واحد بيقول له خرجت مع جماعة التبليغ للهند وباكستان وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور في الهند الكلام، وسمعت ان الصلاة في المسجد اللي فيه قبر باطلة، فما رأيكم في صلاتي وهل أعيدها وما حكم الخروج معهم لهذه الأماكن؟ فأجاب بأن جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير، لأنهم نشيطون في علمهم لكنهم يحتاجون إلى المزيد من العلم، نشيطون في عملهم معلش لكنهم يحتاجون إلى المزيد من العلم وإلى من يبصرهم من علماء التوحيد والسنة. أما الصلاة في المساجد التي فيها القبور فلا تصح، والواجب عليك إعادة ما صليت فيها. الشيخ الألباني ماذا قال في جماعة التبليغ؟ بيقول جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح، ففي سبيل الدعوة إلى الله يخرج العالم، أما الذين يخرجون معهم فهؤلاء واجبهم أن يلزموا بلادهم وأن يتدارسوا العلم في مساجدهم حتى يتخرج منهم علماء يقومون بدورهم في الدعوة إلى الله. وما دام الأمر كذلك فعلى طالب العلم إذن أن يدعو هؤلاء في عقر دارهم إلى تعلم الكتاب والسنة ودعوة الناس إليها. الشيخ الألباني بيقول يعني يعرف يعلمهم يعلمهم، وهم أي جماعة التبليغ لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة كمبدأ عام، بل إنهم يعتبرون هذه الدعوة مفرقة. ساعة ما تقول نتعلم الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة والتوحيد والبعد عن الشرك، ولا قول اسمع ناس فاضيين لك يا عم، احنا ورانا شوك عايزين نجيب الناس تصور، خبالك ازاي؟ يقول لك يعني الأمس اللي بيضربوه، أنا فاكر في المثل اللي ضربوه الراجل يقول يعني خليني أضرب لك مثل. الوقت العربية مش ماشية بمقطورة؟ ماشية بمقطورة. ينفع العربية تمشي بمقطورتها إلا ما تمسكها ببعضها؟ أمسكها ببعض. أهو إحنا كده بنروح نمسك الناس ونربطهم زي المقطورة ونجرجرهم للمسجد. شايفين التشبيه؟ لأن إحنا لو سبناهم هتبقى المقطورة مفصولة عن الإيه؟ العربية ولك إزاي؟ يقول الشيخ الألباني بل إنهم يعتبرون هذه الدعوة أي الدعوة الكتاب والسنة مفرقة، العقيدة الصحيحة يعني. ولذلك ده الجديد في كلام الشيخ الألباني، فهم أشبه ما يكون بجماعة الإخوان المسلمين، فهم يقولون إن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة، ولكون هذا مجرد كلام فهم لا عقيدة تجمعهم، فهذا ما تريدي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا لا مذهب له، ذلك لأن دعوتهم قائمة على مبدأ كتل جمع ثم ثقف، يلم وجمع وبعد كده فهم، وهذا والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم، فقد مر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان جماعة التبليغ وكذلك الإخوان ما نبغ فيهم عالم، شفت عالم متبحر مؤصل له مؤلفات مرجعية في العلم في العقيدة أو في الحديث أو في غيرها من الإخوان أو من التبليغ؟ رد إخواننا، جايز يكون فيه مش واخدين بالنا، ها؟ واحد بيقول لك الدكتور القرضاف ربنا يهدي ويصلح حال القرضاوي ويصلح حال إخواننا ويصلح حالنا معاهم. اقرأ كتب القرضاوي كلها، شوف هتفهم أصول العقيدة ولا لا. أنا أقول لك يعني نعم. يقول الشيخ الألباني: وأما نحن فنقول ثقف ثم جمع، يعني علمهم الأول العقيدة وعلمهم الأصول، وبعد ما يتعلموا الأصول جمعهم، لأن كده مش هيختلف نعم، حتى يكون التجميع على أساس مبدأ لا خلاف أو لا خلاف فيه. فدعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية تدعو للأخلاق، أما إصلاح عقائد المجتمع فهم لا يحركون ساكنا، لأن هذا بزعمهم يفرق. وقد جرت بين الأخ سعد الحصين وبين رئيس جماعة التبليغ في الهند أو في باكستان مراسلات، تبين منهم أنهم يقرون التوسل والاستغاثة وأشياء كثيرة من هذا القبيل، ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا على أربع طرق: الطريقة النقشبندية، منها الطريقة النقشبندية، فكل تبليغي ينبغي أن يبايع على هذا الأساس. طبعا اللي جاي في التبليغ في الأول ما بقولوش الكلام ده، لكن لما يرقى ويصل للهند يخلوه يبايع على الطريقة الصوفية النقشبندية. وانتوا عارفين الطريقة النقشبندية فيها مصطلح العارف والمريد والعابد والطريق الأسود اللي بعيد عنكم، يعني اللي يمشي فيه بيصل الحلول والاتحاد، مش بيصل إلى درجة المحسنين أو درجة المؤمنين أو درجة المسلمين. صلوا على سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لك إيه؟ هذه الجماعة عاد بسبب جهود أفرادها كثير من الناس إلى الله عز وجل، ناس كثير أسلمت على أيديهم، أفليس هذا كافيا في جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون إليه؟ إلى كلام الشيخ الألباني برضه. فنقول إن هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرا ونعرفها من الصوفية. فمثلا يكون هناك شيخ عقيدة شيخ فمثلا يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة ولا يعرف شيئا من السنة، بل ويأكل أموال الناس بالباطل، ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون على يديه. فكل جماعة تدعو إلى خير لابد أن يكون لهم تبع، لازم يكون لهم أتباع، ولكن نحن ننظر إلى الصميم، إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى اتباع كتاب الله وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إلى عقيدة السلف الصالح؟ إلى عدم التعصب للمذاهب واتباع السنة حيثما كانت ومع من كانت؟ فجماعة التبليغ ليس لهم منهج علمي، وإنما منهجهم حسب المكان الذي يوجدون فيه، فهم يتلونون بكل لون. ده كلام مين؟ الشيخ الألباني رحمه الله. والشيخ عبد الرازق عفيفه برضو قال عن جماعة التبليغ كلام: الواقع أنهم مبتدعة منحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكن في سبيل إلياس. الشيخ عبد الرازق عفيفي كان قوي شوية في الإيه؟ في الناقد. والشيخ صالح الفوزان قال: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن، الخروج في سبيل الله هو الخروج للغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذه بدعة لم ترد عن السلف، وخروج الإنسان يدعو إلى الله غير متقيد في أيام معينة لم ترد عن السلف، بل يدعو إلى الله حسب إمكانيته ومقدوره. بدون أن يتقيد بجماعة أو بأربعين يوم أو أقل أو أكثر. وكذلك مما يجب على الداعية أن يكون ذا علم، لا يجوز للإنسان أن يدعو لله وهو جاهل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو لله على إيه؟ على بصير. والشيخ سعد الحسين له كلام، ارجعوا له بقى علشان ضيق الوقت وكده. يعني نرجع بقى للجمعية الشرعية في مصر. احنا كده خلصنا جماعة الإخوان وجماعة إيه؟ أنصار السنة وجماعة التبليغ. هل فاهم؟ الدورة قربت تخلصها والحمد لله. الجمعية الشرعية في مصر، أنا هحكي لكم باختصار، مش هقعد أقرأ كتير يعني. اللي أسسها الشيخ محمود خطاب السبكي سنة 1912 تحت اسم الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية. الشيخ السبكي ولد سنة 1858 في قرية سبكي الأحد من قرى المنوفية بمصر. هو منوفي. رغب أن يكون مريدا في أحد الطرق المنتشرة، الطريقة الصوفية الخلواتية التابعة للشيخ العارف أحمد بن محمد جبل السبكي الصوفي الخلواتي. علم الشيخ محمود خطاب السبكي اللي هو الخلواتي ده ورد المريدين في الطريقة الخلواتية. اشتغل بذكر الله كثيرا، جد في الطاعة، يصوم النهار ويقوم من الليل مقبلا على مناجاة ربه، حتى لاحت عليه علامات العارفين. لاحت على الشيخ السبكي علامات مين؟ الوقت عارفين طبعا المصطلح ده ايه القصد بيه، علامات العارفين، وبالفعل تحققت في الشيخ السبكي. فأذن له شيخه أن يرشد المريدين للطريق القوي. التحق بالأزهر والجامع الأزهر. هو لما راح الأزهر ودرس في الأزهر وجد بدع كثيرة جدا جدا انتشرت في الأزهر، مع أن العارفين ما بينكروش على المريدين مسألة الذكر والسماع والكلام ده كله، ولا بينكروا قضية الكلام على الحلول والاتحاد تحت مسمى العارف إذا تجلى له مولاه أو إذا نظر في المرآة تجلى له مولاه. فهو جه في ذهنه مسألة الدعوة إلى العودة إلى الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب المذاهب من الفقه الصافي. يعني هو شاف إن اللي موجود من أحكام الفقه في الواقع غير اللي عليه الأئمة الأربعة، وإن الأحكام الفقهية مغيرة، وإن الابتداعات الصوفية زايدة قوي بيسموها صوفية الأرزاق. هو مع التصوف بمعنى التحقق اللي يصل فيه الشخص إلى درجة العارف. الشيخ السبكي هو اللي يعني أسس لهذه الفكرة، فأنشأ الجمعية الشرعية لتعاون العاملين على الكتاب والسنة، العاملين بالكتاب والسنة، على أساس إن هو يحارب المخالفين في جانب العبودية عشان يتمسكوا بالكتاب والسنة، لكن في جانب الأسماء والصفات خلي بالك العقيدة بتاعته البيجورية الأشعرية يظن إن هي العقيدة الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني هو لما جه يغير في الجمعية الشرعية أو أنشأ الجمعية الشرعية عشان إيه؟ لما أنشأ الجمعية الشرعية عشان يحارب البدع والخرافات في العبادات. طب والاعتقادات؟ الكلام في العقيدة في توحيد الأسماء والصفات، العقيدة اللي بيسلكها الشيخ السبكي عقيدة أشعرية. وعلى هذا كانت الجمعية الشرعية من يومها حتى الآن. يعني إخواني أقول لك الجمعية الشرعية إزاي؟ يبقى تبع الجمعية الشرعية وعقيدته أشعرية، لأن كان التأثير بتاع الشيخ السبكي مش في جانب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاعتقاد كله، لا، هو كان الجانب الخاص بالعبادات فقط، اللي يلتزم بالسنة، اللحية، السواك، تقصير التوب، أخبرك إزاي المظهر اللي موجود، البعد عن أن يكون فيه قبور في المساجد، البعد عن الموالد، الأشياء دي اللي فيها صفة الجمعية الشرعية في مساجدها حتى الآن. لكن العقيدة هتيجي تبص تلاقي أغلب فروع الجمعية الشرعية، حتى رئيس الجمعية الشرعية دعاته النهاردة بيجوري متعصب بشكل عجيب جدا جدا جدا، ويسمي السلفية حشوية، يسمي اللي عقيدته عقيدة سلفية وتحدى أسماء وصفات حشوية. خلي بالكم النقطة دي. ولذلك الشيخ السبكي ظل متأثرا بالعقيدة الصوفية إلى فترة طويلة، حتى هو نفسه اللي في يوم اللي هو رجع عن الكلام ده طبعا في آخر حياته يعني، كان بيحاول أن يظهر الصورة النقية للإسلام، فكان بيحارب فيها التصوف بشكل يعني، الكلام ده في آخر حياته، إنما في البداية أيام ما كان عارف، لا أيام ما كان عارف له كتاب اسمه أعذب المسالك المحمودية في التصوف، مدح فيه ابن عربي وجعل ذكره ذكر العارفين، ذكر خاصة الخاصة، ونقل في كتابه هذين البيتين، قال إن الذكر الحقيقي هو ألا تذكر الله لأنه ليس هناك ذاكر ومذكور، فقال ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. تصوروا اللي قال الكلام ده الشيخ محمود خطاب السبكي، عقيدة عقيدة أشعري. طيب، أبرز العلماء اللي جم بعد الشيخ السبكي نقله الشيخ أمين الذي تولى رئاسة الجمعية بعد رحيل والده، والشيخ أمين السبكي له فتاوى اسمها الفتاوى الأمينية، وبعد كده الشيخ عبد اللطيف مشتهري من أشهر رؤساء الجمعية الشرعية بعد مؤسسيها، شهد عهده انطلاق كبرى الجمعية وأنشطتها في مصر، وكان من العلماء ذوي المكان. بعد كده مسك الجماعة الدكتور فؤاد مخيمر، وعلى فكرة الدكتور فؤاد مخيمر من أقرب الناس في الجمعية الشرعية اللي حاول إن هو ينفي عن الجمعية الشرعية العقيدة الأشعرية، وحاول يقربهم إلى عقيدة السلف الصالح، لكن للأسف برضه كان متأثر برضه بالعقيدة الشرعية، بالعقيدة الأشعرية. وإحنا أيامها كنا بندرس في معهد الجمعية الشرعية في المنصورة، فكانوا مقررين كتاب الفتاوى الأمينية وكتاب الدين الخالص للشيخ محمود خطاب السبكي، فما كناش بندرس، وكنا بندرس كتابا بتاع تقريبا في مصر. فالمهم بعد ما الطلبة درسوا وحصل فيه أنني سبت الجمعية الشرعية عشان سفري، درسوا كتاب الدين الخالص، فالطلبة اللي درسوا العقيدة الصافية حصل بينهم وبين الأساتذة اللي جايين من الجمعية الشرعية صدار، ولا زالت حتى الآن العقيدة الشرعية في جميع معاهدها، وخصوصا بقول لك الراجل اللي موجود دلوقتي اسمه ايه الشيخ اللي ماسكها، الدكتور محمد مختار المهدي، متعصب عصبية شديدة جدا جدا جدا للعقيدة الشرعية، وفرض العقيدة الباطلة دي على جميع معاهد إعداد الدعاء اللي موجودة الآن في الجمعية الشرعية. ولذلك أي طالب منكم يعني درست دراسة، وحيقول لك أنا أدرس المعهد زي ما بدرس في الأزهر برضه، الجمعية الشرعية مطلوبة، لأن الجمعية الشرعية أنا لما أخذ معهد أو تزكية أو شهادة من الجمعية الشرعية فدي بتؤهلني أن أنا أخطب، أنا مش أزهري مثلا، مش لست أزهريا، مش خرج من شريعة ولا حاجة ولا من أصول الدين، فلازم أخذ معهد، فنقول له ادرس بس العقيدة عقيدة أشعرية بيجورية، فانتبه لازم تدرس العقيدة السلفية خارج الجمعية الشرعية، إنما لو فضلت على مذهبهم فعقيدتهم في الأسماء والصفات عقيدة باطلة ينبغي أن احنا يعني نحذر منها. ولذلك في فقرة هنا وجوب الحذر من العقيدة البيجورية في أصول الجمعية الشرعية. صحيح هي أسهمت في محاربة البدع في مصر، لكن من جانب آخر نشرت عقيدة البيجورية المعطلة بين علمائها وأتباعها في مساجدهم ومعاهدهم العلمية، وكانت امتدادا للعقيدة الأشعرية البيجورية اللي بتبناها الأزهر في مؤسساته، ويعتبر كتاب الدين الخالص عماد العقيدة في الجمعية الشرعية، وقد نحى فيها الشيخ السبكي منح المتكلمين في الإلهيات، وانتم عارفين طبعا أنه قسم ما يتعلق بالله تعالى تقسيما عقليا كلاميا، فجعل الواجب والجائز والمستحيل والصفات الواجبة في حق الله، الصفات السلبية والصفات المعنوية التي درستوها بالتفصيل في دورة أصول العقيدة. اقرأوا كلامه وانتم تعرفوا ماذا قالوا في هذه القضايا الاعتقادية. يقول الشيخ محمود السبكي، محمود بن محمد بن أحمد خطاب السبكي المصري، سألني بعض الراغبين في معرفة عقائد الدين والوقوف على مذهب السلف والخلف في المتشابه من الآيات والأحاديث بما نص، ما قول السادة العلماء حفظهم الله في من يعتقد أن الله عز وجل له جهة وأنه جالس على العرش في مكان مخصوص؟ خلي بالكم السؤال، ويقول ذلك هو عقيدة السلف ويحمل الناس على أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد، ويقول لهم من لم يعتقد ذلك يكون كافرا مستدلا بقول الرحمن العرش استوى. طبعا السؤال ما هوش كده، السؤال اللي جاي له ما هوش كده، اخبرك ازاي. السؤال اللي بيسأل فيه في قضية الاستواء على العرش، هما بيسموا الاستواء على العرش ايه؟ جلوس. نعم. مستدلا بقوله الرحمن العرش استوى أمنتم من في السماء، أهذا الاعتقاد صحيح أم باطل؟ إلى آخر السؤال. فأجبت بعون الله فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي إلى الصواب، والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، إلى آخر ما قال. أما بعد، فالحكم أن هذا الاعتقاد باطل ومعتقده كافر بإجماع من يعتقد به من علماء المسلمين. والدليل العقلي على ذلك قدم الله تعالى ومخالفة للحوادث. والدليل النقلي قوله ليس كمثل إيه، هو هنا قدم الدليل إيه، العقل على النقل. فقل لمن اعتقد أن الله حل في مكان أو اتصل به أو بشيء من الحوادث كالعرش أو الكرسي أو السماء أو الأرض أو غير ذلك فهو كافر قطعا، ويبطل جميع عملي من صيام وصلاة وتبين منه زوجته. اللي يقول إن ربنا على العرش عنده إنه كافر ومراته يعني تبين منه، لأن ما ينفعش طبعا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه. تصوروا بقى، هم اللي كانوا يتشددوا في العقيدة الأشعرية إلى أقصى الدرجات، هذه عقيدة الجماعة الشرعية التي سار عليها كل من تولى رئاستها. وقد كان الشيخ الدكتور فؤاد علي الخيمر أقرب من غيره إلى عقيدة السلف الصالح، فحاول جاهدا أن ينفي وصف البيجورية المعطلة عن الجماعة الشرعية، إلا أن الدكتور المهدي محمد مختار محمد المهدي الذي خلفه والذي يتولى إمامة الجمعية حاليا بيجوري متعصب، أعاد الهيمنة لمذهب البيجورية المعطلة حتى صار في معاهدهم. وهذا ما يؤخذ على الجماعة الشرعية مما ينبغي على طالب العلم أن يحذر منه إذا درس في معاهدهم أو استمع لدعاتهم. أما سائر فروع الجمعية الشرعية وما يقدم فيها من أعمال خيرية فما يقدمونه من خدمات للمسلمين، والحق يقال يفوق غيرهم ممن يعملون في الساحة الدعوية، ونالوا بذلك جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام. الدعوة الجمعية الشرعية الغبار الوحيد اللي عليها طبعا هم أفضل بكتير من الأزهرية. يعني العلماء اللي إيه الفرق بين الأشعرية والأزهرية؟ إن الأزهرية الصوفية عندهم متأصلة، والأشعرية طبعا حتى النخاع، لكن الجمعية الشرعية الصوفية عندهم بعيدة، يعني دعاء الأموات وكلام من ده والتوسل ما فيش حد من الجمعية الشرعية يقول بهذا. لكن الجمعية الشرعية على نفس العقيدة الإيه؟ البيجورية اللي عليها الأزهر. فده بس اللي محتاج الحذر منه، وطبعا دي حاجة مش هينة. يعني قربنا نخلص. هو الدعوة السلفية في الأسكندرية وأثرها في انتشار الصحوة الإسلامية، هم قبل كده بيقولوا احنا ما احناش جماعة، دي دعوة سلفية، لكن بعد الأحداث اللي حصلت لا، بقى متحدث رسمي عن الجماعة السلفية. ده موجود عشان بس في المقدمة، لأن لما ظهر في متحدث رسمي باسمهم اللي هو الأخ اسمه عبد المنعم الشحات، فدلوقتي بنعبر عن الجماعة السلفية في اسكندرية، لكن قبل كده نقول احنا ما احناش جماعة، احنا دعوة. طيب سواء كان دعوة او غيره ودي مش قضيتنا، قضيتنا عايزين نتكلم عنهم بإنصاف، عشان برضو في كتير من اخواننا لهم ميول لهؤلاء، وطبعا هؤلاء برضو لهم باع كبير في الدعوة وجهود لا تنكر، لكن احنا عايزين نحلل القضية تحليلا علميا منطقيا ينطبق على واقعهم. الدعوة نشأت، الدعوة السلفية في الإسكندرية في سبعينيات القرن الماضي بين عامي 72 و77، على أيدي مجموعة من الطلبة، طلبة كانوا موجودين في الطب والهندسة في جامعة إسكندرية، أبرزهم محمد ابن إسماعيل المقدم وأحمد فريد وسعيد عبد العظيم ومحمد عبد الفتاح ثم ياسر برهامي وأحمد حطيبة، كلهم مشايخ ربنا سبحانه وتعالى يحفظهم ويبارك فيهم ويجمعنا وإياهم على طاعته، اللهم أمين. التقوا جميعا في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، كانوا منتمين تحت شعار الجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية في الوقت ده كانت بتمثل إخوان المسلمين. يعني إحنا فاكرين إن في بداية الدعوة لما نقول الجماعة الإسلامية مش اللي كانت تبع عمر عبد الرحمن دكتور عمر، لا، كانت تبع الجماعة الإسلامية اللي تبع الدكتور عمر كانوا يسموها جماعة الجهاد، إنما الجماعة الإسلامية في أيام الطلبة ما كان أيام الشيخ محمد إسماعيل والشيخ أحمد فريد والإخوان دول كانوا بيمثلوا الإخوان المسلمين، أو الإخوان المسلمين هم المهيمنين على هذه الجماعة. والاتجاه بتاع الجماعة الإسلامية دي كان معروف في الجماعات الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي، كانت معروفة الفترة الذهبية للعمل الطلابي في مصر. رفضوا جميعا الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين متأثرين بالمنهج السلفي. اتأثروا بالمنهج السلفي منين؟ من أنصار السنة، لأن كان أنصار السنة في هذا الوقت لها باع كبير في اسكندرية، الشيخ محمد علي عبد الرحيم، وكان هم بالنسبة لثقافتهم يعني هم بتأثروا، اللي كان الشيخ محمد إسماعيل هو المتأثر قوي بالجماعة أنصار السنة في اسكندرية، وله قراءاته الخاصة يعني بيعتمد فيها على الكتب، في قراءاته الخاصة في كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم، ومجالسة بعض الشيوخ الدعوة الإصلاحية خلال رحلات الحج والعمرة يلتقوا بالسعوديين هناك من علماء السعودية في المملكة. ثم تأثرهم بدعوة الشيخ محمد إسماعيل، لأن كان الشيخ محمد إسماعيل يعتبر هو أبرز ما فيهم، يعني لأن هو سبقهم إلى المنهج السلفي من خلال سماعي لشيوخ جمعية أنصار السنة المحمدية وقراءاتي لكتب ابن تيمية كما تقدم. بمرور الوقت تكونت النواهي الأولى للمدرسة السلفية الإسكندرية. هم انسحبوا من الجماعة الإسلامية اللي كانت موجودة في الجامعة وبدأوا يشكلوا نواة. النواة ده بدأت تفرض منهجها من خلال دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم كل يوم خميس في مسجد عمر بن الخطاب بالإبراهيمية، وكان الدرس بمثابة المنتقى الأسبوعي لهذه المجموعة الصغيرة إلى جانب حلقة أخرى بمسجد عباد الرحمن في بوكلي صباح الجمعة. بوكلي دي منطقة برضه في إسكندرية. ما كانش حد مع الشيخ المقدم في هذه الفترة غير الشيخ أحمد فريد، طبعا هم كانوا لسه طلاب صغار، يعني مول الشيخ أحمد فريد دلوقتي، إنما كان أيامه ما ينفعش تقول الشيخ أحمد فريد لأنه كان لسه إيه طالب بادئ يعني، وإن كان طبعا له مكانته. الشيخ أحمد فريد بيقول إيه في مذكراته؟ كان الحضور في هذه الحلقة لا يتجاوز 10 أفراد، ولم يكن معنا أحد من قادة الدعوة السلفية الآن، وكان الشيخ محمد يحفظنا متن العقيدة الطحوية وكذا تحفة الأطفال. خلي بالكم النقطة دي، النقطة دي مهمة جدا. بيقول الشيخ أحمد فريد وهم طلاب أيام ما كانوا في الجامعة طلاب في كلية الطب، بيقول كلفني الشيخ محمد إسماعيل بتدريس كتاب مدارج السالكين. لاحظوا النقطة دي يا أخوانا، يعني طالب في الكلية بيدرس كتاب مدارج الايه السالكين. لم يكن الدعاة السلفيون في اول امرهم بعيدين عن حركه الاخوان المسلمين فكريا ولا تنظيما، وما كان تقريبا بنفس الهيكل بتاع الاخوان، انهم كانوا حاجه بسيطه يعني مش كتير، لكنهم جميعا اتفقوا على رفض الانضمام الى الجماعه. وتزعم هذا الرفض الشيخ محمد اسماعيل المقدم الذي اصر على الاستمرار في دعوته التي كان قد بدأها قبل ذلك. طيب حصل بعض صدمات وحاجات بين الإخوان وبين الطلاب السلفيين اللي كانوا موجودين في اسكندرية سنة 80، وكان طلاب الإخوان ما زالوا يعملون باسم الجماعة الإسلامية في هذا الوقت. دكتور ياسر برهامي بيقول كنا نوزع أوراقا ونعمل المحاضرات في ساحة الكلية ونسميها ندوة ونتكلم فيها عن قضية التوحيد وقضايا الإيمان. خطط الإخوان لمنع هذا اللقاء ومنع خروج الطلاب المشاركة فيه، فحصل صدام لم يكن السلفيون على استعداد له، بينما كان الإخوان بعد خروجهم من معتقلات الحقبة الناصرية مرتبين أمورهم، حتى ظهر ارتباك شديد لدى السلفيين التقوا على إثره واتفقوا على العمل بطريقة مرتبة ومنظمة في اسكندرية، فجرى ما يشبه الاتحاد من أجل الدعوة بين هؤلاء الطلاب الذين يعرفون الآن بشيوخ الدعوة السلفية ورموزها، وتم الاتفاق بينهم على أن يتولى محمد عبد الفتاح أبو إدريس قيم المدرسة السلفية ومسؤولها الأول. عملوا معهد من المعاهد اسمه معهد الفرقان. معهد الفرقان خلال مرحلة الانتشار والتوسع، هم توسعوا في اسكندرية في منتصف الثمانينيات. أسست الدعوة السلفية معهد الفرقان لإعداد الدعاة في اسكندرية عام 86 كأول مدرسة إسلامية ذات منهجية سلفية لتخريج الدعاة. خلي بالكم هنا يا أخوانا، المجموعة دي اللي انتشرت في اسكندرية كانوا يعتمدون في التدريس في هذا المعهد على قراءاتهم الخاصة. لاحظوا الحتة دي، ما كانش في حد فيهم متأثر بمنهجية علمية في الدراسة غير الشيخ محمد إسماعيل، تعلمها من فرع عن فرع السنة اللي كان بيحضر فيه والتقائه بعض الأوقات القصيرة هو بيسافر السعودية في عمره وما شابه ذلك. إنما الباقي لا، الباقي كان بياخد من الكتاب على طول بيقرأ قراءات الخاصة. وكان زي ما سمعتوا الشيخ أحمد، الشيخ اسمه أحمد فريد، كان بتوجيه من الشيخ إسماعيل المقدم بيدرس كتاب إيه؟ مدارج السالكين. وانتوا عارفين طبعا تدريس مدارج السالكين ما ينفعش فيه طالب، لأن التدريس هنا هيدرس اللي عايز يقوله هو، مش اللي عايز يقوله ابن القيم أو اللي عايز يقوله الشيخ الهروي. وطبعا احنا عرفنا في قناة الخليجية الحلقة اللي فاتت دي كانت حكاية اللي حصل فيها، حصل بسبب ان احنا كشفنا ان مدارج السالكين ما ينفعش حتى البعض المتخصصين هم بتدريسين لصعوبة الأمر، وبيقع فيها زلات كثيرة لكثير من إخواننا الدعاء. طيب إيه اللي حصل؟ اتخرج من المعهد ده مجموعة من الناس كثير وضاع صيته بين الراغبين في طلب العلم الشرعي، فقه وتجويد وحديث وأصول وتوحيد وقرآن، حتى من بين خريج الأزهر كان بيدرس في المعهد. اتخرج مجموعة كبيرة جدا من السلفيين من هذا المعهد، حملوا مشعل الدعوة السلفية في مصر وانتشروا في البلدان. طبعا النية الطيبة والحماس الشديد للدين والرغبة في تعريف المسلمين عمل، كان الفترة دي فعلا اللي كان فيه نشاط شديد جدا وشغال كويس كان السلفيين بتوع اسكندرية، فانتشروا في الآفاق، وخصوصا لما تذكر عيوب المدرسة اللي كانت موجودة في أنصار السنة وفي الجمعية الشرعية وفي الإخوان المسلمين، يجي يبص يلاقي الكفة تميل لمين؟ للسلفيين بتوع اسكندرية. فأصبح ما فيش محافظة من المحافظات في مصر إلا ولهم تأثير فيه من خلال الطلبة اللي بيدرسوا في اسكندرية وبروحوا بلده في الجامعة، هنا في الجامعة في اسكندرية. حملوا نفس الفكر اللي موجود هنا ونقلوه إلى الآفاق، وأصبحت شهرة كبيرة جدا جدا موجودة للجماعة السلفية في كل مكان. ومن تقديس الطلاب لشيوخهم، خلي بالكم النقطة دي، من تقديس الطلاب لشيوخهم واعتبار أن العلم عندهم وفقط، وتربية الطلاب على طريقة تقديس الشيخ وكلامه وعدم التعقيب والجرأة على شيخي في اني يعقب على كلامي. ليه؟ لانه مش شايف حد يقدر يعقب عليه. يعني هو لو شايف مثلا واحد يقول لا الشيخ فلان اخطا في كذا، فيبدا يقارن بين الكلام ده والكلام ده ويميل الى الحق، هتبقى القضيه سهله. لكن المساله ان هم شايفين ان اللي بيقولوه هو بس. وساعد على ذلك مساله انغلاق الدعوه على اسكندريه. طيب عايزين نأصل ايه القضيه اللي أحدثت بلبلة في الدعوة السلفية بحيث أن الدعوة السلفية يبقى عليها تعقيبات من أغلب الشيوخ اللي موجودين في العالم مش بس هنا في مصر، سواء كان بكتابات أو حتى من لجنة الفتوى في السعودية. إيه السبب في كده؟ أنا صراحة تهت في المسألة دي، لأن إحنا بنحسن الظن بإخواننا، يعني ما يعني بنقول إن مش ممكن ناس عندهم رغبة وحب للمنهج السلفي يكون عليهم مؤاخذات أو عندهم رغبة في اتباع ابتداعات أو شيء من القبيل. الكلام ده ننزه إخواننا في اسكندرية عنه، كل واحد فيهم عنده رغبة وصدق. طب أمال فين الخلل؟ الخلل جاي منين؟ ليه دايما بتوع السلفية اللي في اسكندرية لما يقعوا مع أي حد تحصل عركة على طول، عركة فكرية أقصد، يعني في أي مكان يروحوا فيه يقولك لا السلفيين دول بيقولوا كذا وكلامه مش مظبوط في كذا، فالتنين يرد عليهم ويحصل فيه تعصب شديد، ودي بانت جدا جدا في قضية الأسماء الحسنى. لكن أعدت أدور على السبب وكتبت الانغلاق وعدم التأصيل العلمي من سلبيات سلفية الإسكندرية. إزاي؟ صلوا على رسول الله. وطبعا احنا نقول الكلام ده مش تجريح لحد، خلاص حكاية التجريح دي طلعها من دماغه، خلاص ما عادش عندنا الكلام ده، كل واحد بيقبل النقل، وطالما حق يبقى لازم يتبع، وإن كان باطل ردوا علينا. وإذا كنت أنت متعصب فعلا لشيخك فنقول لك لا، تعصب لكتاب ربك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هو ده التعصب، وتقبل النقد ويبقى صدرك واسع وما تزعلش، لأن القصد إن احنا نصل للحق، احنا بنحسن الظن بهم وهم أيضا يحسنون الظن بنا، لكن لازم نلتقي على الكتاب والسنة والدليل يكون واضح. فاحنا قلنا على الرغم مما أحدثته الدعوة السلفية في اسكندرية من صدى واسع في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية، إلا أن الانغلاق على الذات وعدم التأصيل العلمي كان من أبرز سلبياتها. إيه حكاية الانغلاق؟ خلينا أكون واقعي، هل شفتم واحد من دعاة الدعوة السلفية سواء كان الشيخ المقدم أو ياسر برهان أو أحمد فريد أو سعيد عبد العظيم يدعو واحد من الدعاة اللي موجودين الآن إن يروح يقول محاضرة في اسكندرية عشان يحصل فيه رواج أو تبادل فكري بحيث يبقى الحق هو اللي يوضح؟ لا، فلان ده ما يجيش اسكندرية ما يجيش اسكندرية، وممنوع أي طالب يدرس لفلان أو فلان إلا بإذن من الشيخ فلان. السمة دي حقيقية وموجودة ومحدش يقدر ينكرها ولا دافع فيها ولا يقول لك لا ده الكلام ده مش صحيح، بل تربى أتباع الدعوة السلفية على الانغلاق بحيث أن يقول لك ما تحضرش لفلان أو يحضر لفلان عشان يطفش الطلبة ما يحضروش لفلان، والكلام ده احنا شفناه في الدورات العلمية واضح جدا. الانغلاق ده ما هيخليش فيه مجال أنك تسمع رأي ورأي، فلعل ده يكون مع الدليل، يقول لك لا الدليل مع فلان وبس، ومجرد أن احنا نذكر شيخ بالنقد تسير حفيظة الطلاب عندهم لدرجة ان يبقى الشيخ ده مجروح ومبتدع وما تسمعلوش وكتابه ما تقرأهوش، وحاجات كتيرة بتحصل من هذا القبيل. لكن لعل ذلك راجع الى ان اغلب دعاتها دخلوا باب الدعوة السلفية بمحبة عاطفية كرد فعل لطمس الهوية الإسلامية في الأنشطة الجامعية الطلابية وقت انتشار الاشتراكية في مصر. هم دخلوا في الدين بمحبة عاطفية مش بتأصيل علمي، يعني ما فيش واحد اتأصل فخد مثلا أصول الدين وماجستير ودكتوراه وعاش وتأصل بدراسة علمية وجلس فترة 20 سنة أو 10 سنوات تحت يد شيخ يربى حتى يتعلم التأصيل ازاي يعرف الكتب. يعني لما أقول لك مثلا خذ اقرأ في مدارج السالكين، ها ايه اللي هتطلع به؟ مش ممكن هتطلع كل كلمة كتبها الهروي قصده فيها ايه. انا اتحدى دي ان يجي واحد دلوقتي مش بس في العصر الحاضر، العصر اللي احنا عايشين فيه، عالم متخصص الا النظر اليسير اللي عاش مع الصوفية بالذات وفترة طويلة، ان يقول الشيخ الهروي قصده ايه من الكلمة اللي قالها دي في مدارج السالكين في منازل السائرين. بل ابن القيم ما بتعرضش لكل بشرة، ان القيم كان حركه الحرص ان يبين كلامه اللي مبنى على الكتاب والسنه في مقابل كلام الهروي عشان العقل يميز ده كلامنا وده كلامه، شوف الكلام المعتمد على الكتاب والسنه ولا على طريقه العابدين والمريدين والعارفين، قارن. ده اللي عزه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وده النقطه اللي وقع فيها الشيخ محمد حسان ووقع فيها الشيخ محمد حسين يعقوب، لأن هم ظنوا أن الشيخ الهروي بيتكلم على توحيد العامة توحيد المسلمين والخاصة للمؤمنين وخاصة الخاصة للمحسنين، فهم لأنهم بدأوا يشرحوا في الكتب من أنفسهم، فلازم يحصل السقط دي أو الزلة دي سواء عند اسكندرية أو عند إخواننا دول. المهم ومن ثم استقوا علومهم بأنفسهم من كتب التراث مباشرة دون إعداد علمي أو توجيه سلفي منهجي تأصيلي مسبق، ما حصلش. فأغلبهم كما تقدم دخلوا مجال الدعوة وهم طلاب في كلية الطب والهندسة في جامعة الإسكندرية، معتمدين على مجرد قراءاتهم وفهمهم الخاص لكلام السلف أو من كان على نهجهم، لا سيما فراس ابن تيمية وابن القيم، فلم يتأهلوا علميا قبل أن يباشروا دعوتهم، وتقيدوا حرفيا بكل نص يقرؤونه أو ينقلونه. ليه؟ يقول لك ده كلام الشيخ فلان اللي موجود في الكتاب الفلاني. فبدأ في عملية تقديس كلام الشيوخ اللي بيقرأوا منهم، على إن يقول لك دول علماء كبار، يطلع من ابن تيمية قصاد فلان أو فلان. فربوا هذا الأمر في نفوس طلابهم وانتشروا في الأماكن، بحيث أتعصب للكتاب مش التأصيل العلمي الحق، فظهرت مشكلة كبيرة جدا. ظهر اتجاه لا يفرق بين العصمة في فهم السلف المبنية على إيه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، وعدم العصمة في أقوالهم وكلامهم إن خالفوا الدليل. فما فيش ولا واحد ممن كتب في السلف أو أتباع السلف أو حتى ابن تيمية وابن القيم كلامه معصوم، إنما فهم الكتاب والسنة أو فهمهم هو اللي معصوم. ليه؟ لأن كلهم يتفقون على أن لو ورد خبر عن الله نصدقه، ولو ورد أمر عن الله ننفذه على درجات الأمر. ويكفي في ذلك أن ربطه الشيخ أحمد فريد وهو في بداية أمره يقوم بتدريس كتاب مدارج السالكين بتكليف من الشيخ المقدم كما تقدم، ومعلوم طبعا أن الشيخ الهروي مش أي حد يشرح كلامه. وقس على ذلك ما جمعه الدكتور ياسر برهان. الدكتور ياسر برهان من شخص نحسب فيه المحبة والصدق والإخلاص، لكن ده مش كفاية. ليه؟ لأن الدراسة التأصيلية اللي تأسس فيها الشيخ ياسر برهاني كان على نفس المنحة اللي موجود، إن واحد طالب محب قرأ من نفسه في كتب السلف أو في كتب التراث. يعني كتابه منة الرحمن انتقده كثيرون وألفوا فيه مؤلفات، حتى لجنة الفتوى في المملكة العربية السعودية، اللجنة العلمية اللجنة الدائمة، عقبت على الكتاب في حاجات كتير، وهم على حق في كثير من الوجوه التي انتقدوه. ليه؟ لأن أغلب ما ورد من فقرات منقولة عن الكتب التراثية اللي خدها الشيخ ياسر برهان، لو احنا رجعناها مكانها تتفهم بسهولة، لكن لما يحطها الشيخ ياسر في الكتاب بتاع منة الرحمن بتحصل مشكلة. هي ايه؟ انك تلاقي الشيخ كلامه ما تعرفش تضبطه ازاي. يعني على سبيل المثال قس على ذلك ما جمعه دكتور ياسر برهان في كتاب منة الرحمن الذي نقده كثيرون، وهم على حق في كثير من الوجوه التي انتقدوه فيها. فأغلب ما ورد فيه من فقرات منقولة عن الكتب التراثية إذا أعيدت إلى مواضعها في عملية عقصية يستطيع الباحث فهمها دون إشكال، لكنها أحدثت لبسا حين قام دكتور ياسر برهامي بتشكيل هذه النقولات حسب فهمه الخاص والمستقل النشأة والتصور، ونسبها جميعا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال دي عقيدة أهل السنة والجماعة اللي موجودة في كتاب منة الرحمن، وهذا عند التحقيق هو السبب في اختلاف الرؤى وفي تضاربها حول دعاة المدرسة السلفية، فهم دعاة مخلصون محبون للمنهج السلفي، ولهم جهد مشكور ومأجور لا ينازع في هذا إلا الجاحدون اللي يقول لك لا السلفيين وحشين وبتوع اسكندرية فيهم كذا وكذا، أو زي المبالغين في ذمهم، نقول لا أنتم منتوش على حق، لأن الناس فعلا قاموا بجهد في وقت من الأوقات كان سبب في هداية كثير من الناس، لكن تأثر هؤلاء الناس لأن ما فيش بديل أو ما فيش معاهم في اسكندرية اللي ينقدهم، تلاقي الرأي والرأي الآخر، بحيث الشخص يقدر يحضر هنا ويحضر هنا ويسمع، لأن الكلام ده ما كانش موجود. غير أن شهرتهم في الآفاق اعتبرها شباب الصحوة شهادة علمية لمتخصصين باحثين في مختلف العلوم الشرعية، بل وصل الأمر بهم إلى أنه لا يجوز لأحد عندهم التعقيب على آرائهم ويزعلوا من كده، ولا بد من الرجوع إليهم أولا وآخرا حتى لو كان الدليل عند غيرهم ظاهرة. وهذا هو الخطأ الذي يجعل الصحوة الإسلامية في خطر عظيم. شأنهم في ذلك شأن إخواننا المخلصين من الدعاة السلفيين الذين نالوا شهرة واسعة لدى العامة والخاصة بسبب انتشار أشرطتهم، كالشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب وغيرهما من الدعاة البارزين الذين دخلوا باب الدعوة مما يماثل الباب السلفي الإسكندراني اللي هو مبني على الرجوع من قبل الشيخ إلى الكتاب بدون ما حد يأصل علميا في هذه القضية. ولذلك ربما يفتي الشيخ في المسألة بفتوى ما ثم يناقض فتواه لغفلته عن لوازم الفتوى وأدلتها. وهذا ملاحظ في منهج دكتور ياسر برهان. المثل اللي ضربته في قضايا الإيمان تلاقي الشيخ بيميل رأي الخوارج في تكفير الحكام من جهة، وفي المقابل يميل إلى رأي مرجئة الفقهاء وإخراج العمل من الإيمان من جهة أخرى. الاثنين موجودين في كلام الشيخ، ويأخذ من جهة برأي المعتزلة والكرامية في أن العقل يمكنه أن يحدد ما يليق بالله من الكمال في اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال، يقول لك يجوز الاشتقاق. طيب وفي المقابل لما يقول له خذ اشتق يقول لك إن الأسماء الحسنى توقيفية على كلام السلف. الرأيين متعارضين والاثنين موجودين عنده، ولا يجوز أن نشتق إلا ما اشتق علماء السلف كما قال الشيخ ياسر برهان، وغفل عن لازم قوله وهو ادعاء العصمة لعلماء السلف كادعاء الشيعة العصمة لأئمته. وانت لما تقول الأسماء توقفية على كلام السلف يبقى انت جعلت كلام السلف معصوم. الأسماء توقفية على الكتاب والإيه والسنة، واحنا عرضنا الكلام ده بتفصيل وبينا فيه الدليل. وده مش معناه ان انت بس لما تيجي تبص تلاقي ان في تعارض وتضارب، هو الشيخ نفسه بيرجع ليه؟ لان حاسس ان في تناقض فعلا. فإن أثار يبقى هو اللي مسؤول بقى، الأمور فيها حاجة تانية. إنما لا نحسب أن أحدا منهم سيفهم هذه القضية وحيقول لك لا الأسماء ليست توقيفية. ظننا بهم أنهم سيرجعوا، فإن ذكروا أسماء لم تثبت في الكتاب والسنة على الاشتقاق فهذا أمر آخر. جايز واحد منهم لسه ما فهمش أو متخيل أن القضية في العقيدة قضية خلافية ويقول لك مسائل العقيدة مسائل خلافية. لا، اللي يقول لك أن مسائل العقيدة مسائل خلافية فهذا أحد أمرين، إما جاهل أو مدلس. لأن العقيدة عند السلف مش خلافية لسبب. الخلاف في العقيدة يعني إيه؟ العقيدة عبارة عن تصديق خبر وتنفيذ أمر، والعقيدة في الغالب مبنية على تصديق الخبر. فتصديق الخبر هل فيها قولان؟ هل ينفع أقول تصديق كلام الله فيه قولان؟ ما ينفعش. إنما الخلاف على ثبوت النص اللي يصدق أو عدم ثبوته، بس هو ده اللي حصل في الخلاف. فإن ثبت نص فالكل يتفق على تصديقه. نعم. وإحنا بنقول ليس، وعشان كده بنقول أهو، وليس هذا عن تعمد منهم في العبث بمنهج السلف وتشويه عقيدتهم. فالشيخ ياسر طبعا بعيد عن ذلك، ولا يدخل أيضا تحت قول الشيخ الألباني في من تذبب قبل أن يتحصرم إنه يكيل المكيالين ويلعب على الحبلين. فالدكتور ياسر برهامي كما نحسبه حسن النية صادق العزيمة في الأعمال الدعوية، وإنما كان ذلك لأنه يفتقر إلى التأصيل العلمي في البدء عند النشأة. جايز الأمور الوقت تغيرت كثير والتأصيل فيه مدى، لكن في البداية لا. ولا يظن ولا أحسب أن عاقلا من طلاب الشيخ ياسر أو غير الشيخ ياسر لما ينظر في تاريخ نشأة الدعوة السلفية في اسكندرية إلا أنهم طلاب دخلوا الدعوة بمحبة وليس عن تأصيل علمي، يتفق على ذلك الجميع. أما الآن بعد خبرة طويلة فنحسب إن شاء الله عز وجل أنهم لو في شيء في منهجهم خطأ يرجعون عنه سريعا إلى الكتاب والسنة. شأنهم في ذلك شأن كثير من المشاهير على الساحة الإعلامية. وبعدين لما تيجي تقول لهم طب يا جماعة محتاجين التأصيل، مين بقى اللي هيبقى في مكانة فلان ويحتاج أن يتأصل من أول وجديد؟ وعلى فكرة أنا عايز أقول لك على حاجة، ممكن شيخ كبير ومشهور ويعرف أن التأصيل عند فلان أو في كتاب فلان، الوقت ما يسمحش أن يقرأ ولا أن يحضر عشان يتعلم، هو بينه وبين نفسه بيقعد ويقعد يقرأ ويتعلم عشان يسد العجز اللي عنده. وده شفناه مش حتى بس في إخواننا اللي هم في الدعوة، لا، اللي موجودين في الجامعة من الأزهرية اللي كانوا معنا في السعودية. الشيخ نفسه يقول لك أنا عايز أدور على الحق فين قول لي عليه، لأن هيبقى شكل وحش أنا دكتور كبير أخد بالك إزاي. فيضطر إن هو إيه يعني يجي في السر يدرس الكتاب فيه على أساس يحسن نفسه. طبعا دي أمور برضو بتسبب حرج لما يكون واحد مشهور جدا جدا جدا ويسقط في أشياء كبيرة زي كذا وكذا، فيضطر إن هو يجي عشان ما يسببش حرج لنفسه. أمر عادي، ودي طبعا فطرة موجودة في البشر، محاولة إن يصلح نفسه لأن إحنا نحسب إن النية عنده سابقة. طيب في ختام هذا الطرح بقى اللي إحنا قلناه، حول العمل الجماعي والدعوي، عشان برضو واحد يقول لك يا شيخ انت تنتقد فضول وتنتقد فضول، يعني انت بقى اللي مش عارف ايه، اخد بالك ازاي من حقك يا عم تقول الكلام ده وانا كتبته ليه؟ لان انا بقول لك والله ما قصدنا الا ان احنا نبصر طلاب العلم واخواننا بالحق. والله والله يا اخواني ما حدش يفهم مني او اللي هو في قلبه حاجه على الدكتور محمود عشان بينتقد الشيخ حسان في كذا او الشيخ يعقوب في كذا او الشيخ ياسر ابراهيم في كذا او اخواننا كلهم، اللي احنا بنتكلم على نقد علمي بناء. انقد نقد علمي ما حدش يلومك، اللي يزعل منك يبقى هو الوحش، انما نقد شخص مش حلو. ولذلك احنا بنقول كل اللي انتقدناه والله ما نقصد من ذلك الا ردهم الى الحق ردا جميلا. فانا بقول في ختام هذا الطرح حول العمل الجماعي والدعوه، اقول صحيح ان كلمه الحق قد تكون موجعه عند تطهير الجراح الغائره في جسد الامه، لكن لا مناص من قولها ولا مفر من علاجها حتى تندمل الجراح وتجتمع الامه على كلمه سواء. فنحن بشر خطاؤون، ولا احد معصوم الا محمد صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. ولا ندعي انا وله ان احنا اللي حق وهم اللي بطل، أن رؤيتنا هي الحق وكل من على الساحة ضل ضلالا بعيدا، أو أن رؤيتنا للجماعات الإسلامية الفاعلة رؤية معصومة ومتطابقة 100% مع واقعهم كل التطابق، لأن ممكن تكون أشياء خفيت علينا أو في وجوه لم ندركها من تجاربهم وأحوالهم لا نعلمها، نحن لكن نحسن الظن بهم. وأشهد الله أني أحبهم في الله على قدر ما فيهم من الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل أنا ترددت كثيرا في الحديث عن هذه القضية أو السكوت عنها، وأعلم أنني لن أسلم من تعقيب أحد ممن نحبهم في الله إذا لم يأتي الكلام على هواه. عارف أنه هو الأمور حيوه الشيخ بيقول كذا والشيخ بيقول كذا، لكن إهمال الجراح يزيد اتساعها، والتغاضي عن النقد البناء يمنع الأمة اجتماعها، كما أن طلابنا الدارسين للدورات العلمية يفتقرون إلى رؤية واضحة في الجماعات الإسلامية الفاعلة، وهذا حق لهم واجب علينا. والشيخ الفوزان قال الأشخاص اللي بينتسبوا للدعوة يجب أن ينظر فيهم أين درسوا ومن أين أخذوا العلم وأين نشئوا وما هي عقيدتهم، وتنظر أعمالهم وأثرهم في الناس وماذا أنتجوا من الخير، فلا يعني تكون متجنيا عليهم، إن كان فيهم حق تاخذوا وإن كان فيه باطل إيه يرد، ولا تتعصب لشيخ أو إلى جماعة، بل تعصب إلى الحق إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والله تعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. آخر فقرة عشان المنهج العلمي، الأسباب الداعية للطائفة البغيضة والحائلة دون اجتماع الكلمة عدة أسباب: قلة أو ضعف العلم الشرعي أصولا وفروعا، وده مطلوب إن احنا نعالجه. الحاجة الثانية تقديم العقل على النقل، وإحنا اتكلمنا عن ذلك في دورة أصول العقيدة بالتفصيل. ثالث حاجة اتباع الهوى شهوات النفس ورغباتها وإن كان فيها هلاكها. اتباع المتشابه وهو التأويل بغير دليل. ادعاء العصمة لمنهج طائفة من الطائف، دي من الأسباب التي تحول دون اجتماع الكلمة. الكل يؤخذ من كلامه ويرد وما عندناش رهبانية في الإسلام. أيضا احتكار الحق، لأن الأصل في التعامل مع المخالف قول الله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فكل واحد يقول لك ما تحضرش لفلان يبقى تعرف أنه هو على خطر، واحد يقول لك لا ما تقراش كتاب فلان ده برضه على خطر. لازم تتأصل في العقيدة واقرأ وتعلم هتعرف أن المخالف شبهته فترد عليه. أيضا معاملة المخالف بالتقية ورميه بها، يبقى قدام الجمهور بكلام ومن وراء الجمهور بكلام تاني، ممكن يقول لك كلام وينقضه، اللي زي ده تحذر منه. ليه؟ لأن المفروض يكون فيه صدق وشفافية. أنا هخبي ليه؟ من اللي في القلب أقوله على اللسان وخلاص. الصدق من علامات والإخلاص من علامات الداعي الصادق، إنما يبقى من وراء الكاميرات شيء ومن برا الكاميرات شيء تاني ما ينفعش الكلام ده، ولا دي هتأدي المستقيم ولا نجاح أمة إسلامية. أيضا أمر آخر وهو السرية في الدعوة. انتهاج السرية في الدعوة بغير عذر شرعي ده من ضمن عوامل التفرقة. إيه اللي السرية في الدعوة؟ هي دعوتنا فيها حاجة نحتاج نخبيها؟ أو لو اتعرفت الناس هيعملوا لنا مصيبة؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش فيه متفجرات، ولا كلام الله فيه متفجرات، كلام الله هداية لكل البشر. نعم أيضا تقديس الشيخ من أمراض المقلدة والاتباع في جل الطوائف بسبب هذا يؤدي إلى تفرق الأمة. آخر حاجة التعصب، وأشد خطرا تعصب مؤسس الطوائف لما هم عليه وعدم قيودهم عنه للحق الذي مع غيرهم واحتقار لخصومهم وإن كانوا ضعفاء. يعني لما يكون واحد شايف نفسه قوي أو الإعلام في يده يقوم ما يلتفتش للحق اللي على يدي واحد عشان مغمور أو مش معروف. دي برضو من عوامل التفرقة اللي بترجع آثارها في وقت من الأوقات على الأمة الإسلامية بمزيد من الأسى. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمكم جميعا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. في الختام، أولا نعتذر عن أي يعني خطأ حدث منا على مدار 120 محاضرة في 120 أسبوع تقدمت في الدورات كلها، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه المحاضرات في سببا في أن نلتقي جميعا مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنة. قولوا أمين لكل من حضرها ولكل من درسها ولكل من علمها للآخرين. وأشكر يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن هذه الدورات تكون في ميزان حسناتكم وحسناتنا، والفضل والفضل لله عز وجل في إتمام هذه الدورات أولا وآخرا، ثم لهذا الشيخ المبارك الشيخ فضيلة الشيخ عادل الشربجي حفظه الله، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويجعل في ميزان حسناته. وأظن أنتم شهدتم بأنه لن تجدوا شيخا يجلس معنا هذه الفترات على مدار 120 أسبوع متواصل ما غاب في أحدها فيما نعلم إلا دقائق معدودات أو بضع لحاجة واحدة في محاضرة المحاضرة، وما ذلك فيما أرى إلا إن الصدق والإخلاص إذا بدأ في عمل الكل بيتواضع لله عز وجل فيرفعه ربه ويجعله في أعلى مقام. وهذا ما نسأل الله عز وجل لجميع الحاضرين، اللهم أمين. نتوجه بالشكر أيضا للفريق اللي قام بالتصوير واللي قام بإنتاج هذه المحاضرات ورفعها على موقع فريق، وأيضا فريق العمل في موقع الرضوانية اللي نقلوا هذه المحاضرات إلى الأمة الإسلامية عبر المواقع ونشروها وأثرت تأثيرا كبيرا في الأمة الإسلامية. فضيلة الشيخ السيد صقر، الشيخ عز الدين كمال، الشيخ عبد العزيز أحمد، والشيخ عبد الرحمن صالح، الشيخ بدر رجب، الشيخ محمد موسى، والأخ هيثم تروق، والأستاذ خالد مسعد اللي هو مدير الموقع، والأستاذ محمد مفتاح، والشيخ أبو زيد الرضواني، والمهندس أحمد أمين، وعبد الرازق خلني لأنه عمل جهد كبير برضه يشكر في هذا، ربنا يبارك فيه ويبارك في أولادكم، والشيخ الأخ سمير حسن منصور، والدكتور عبد الله الظاهر، وبقية الإخوان جميعا. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. واعذروني بارك الله فيكم إن كان في تجاوز أو إساءة الحد فهي غير مقصودة، فأرجو ثم أرجو من إخواننا أن يسامحونا وأن يعذرونا وأن يأخذوا الحق الذي قدمناه ويردوا علينا الباطل، فهذا واجبهم التناصح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا. كتاب الله يهذبنا للعمل به، كتاب الله يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا